أول كتاب المناهي باب ما يذكر قال في قرن المئة. باب ما يذكر هنا أخوانا في قرن المئة، في قرن المئة يعني كل مئة سنة ربنا سبحانه وتعالى بيجيب عالم، يجي العالم شنو يا أخوانا يجدد أمر الدين، الدين هو قاعد لكن ما يحتاج لتجديد. حسا شجرة دي الطرق بتاعنا لو من الليلة ليه يعني حسا عند 10 سنوات صح طرق براو كان عمل 10 سنوات بخفة ورقة لشنو ما بيتغير، لكن الله يجعل الطرق ده ينتهي ويسقط وبعد ذلك يحصل له طرق جديد. عشان كده شنو التجديد ما هو حاصل زي ده. ايوه فكذلك ايضا اخبرنا سليمان بن داود المهري اخبرنا ابن واحد اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن شراحيل بن يزيد المعافري ان ابي القمة عن ابي هريرة فيما اعلم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشيء اللي انا بعرفه قال ان الحديث مرفوع. قال ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. كل 100 سنة أيوة كل 100 سنة عند هذول يجدد لها شنو يا أخوان الدين بتاعه. يبقى وينوم الجماعة كل واحد العالم اللي عارفه في زمانه وفي بلده يجعل أنه هو شنو يا أخوان هو على رأس المئة وفلان على رأس المئة الكذا. نسمع الشغلانة بيقول شنو من المجددين على رأس المئة الأولى بيقول أول حاجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما هو جاء على رأس المئة. طيب وعلى رأس المئة الثاني بيقول الإمام الشافعي رحمه الله وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة 100 وله 40 سنة ومدة خلافته 2.5 سنين وتوفي الشافعي سنة 400 وله 4 سنوات. قال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس قال أبو بكر البزار سميت عبد الملك بعد ما ساد الإسناد قال شنو فجرى ذكر الشافعي قال فرأيت أحمد يرفعه وقال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبض يعني يقيض يعني بيسخر على في رأس كل 100 سنة من يعلم الناس دينهم. قال فكر عمر بن عبد العزيز في رأس المئة الأولى وأرجو أن يكون الشافعي على رأس المئة الثانية. أيوة زيد كده زي ده ها يلا المئة الرابعة شنو أخوانا على رأس شنو المئة الخامسة على رأس الغزالي والمئة الكذا لحد ما السيوطي المئة العاشر على رأس جلال الدين السيوطي وهو نفسه ذكر أنه من المجددين هو ذاته ذكر أنه من المجددين. سنة النبي عليه الصلاة والسلام جمع في كتاب واحد 100,000 حديث بير واد 100,000 وهذا مضبوط السوق الجمع الكبير فيه 100,000 حديث ومجموع مع النبات السيوطي 960 كتاب 696 كتاب 660 كتاب 60 كتاب. وكان دار تعرف حياة السيوطي عنده كتاب سماه شنو حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة مجلدين يتكلم عن حياته قمنا كيف ونشأنا كيف وكتبنا كيف وتحصلنا العلم كيف وشيوخنا كيف يتكلم عن حياته مع شغل كبير ولا ما كبير هو ذاته قال شنو من باب التحدث بين متلازمة قال هو من المجددين أو أكون شنو الترابي هو في القرن اللي أظن ادعى أنه من المجددين هو قال أيوة قال مجدد أيوة كده ده مجدد ف للبدع والسياسة البدع والسياسة جدد فيها أيوة حسن الشيخ عثمان بن فودي لما يقول الشيخ مجدد الشيخ عثمان بن فودي لما يقول له مجدد يستحق ويستاهل الاسم ده ليه قال له مجدد الروايات اللي جاتنا عنه اللغات اللي بيتكلموا بها الناس كلها في نيجيريا هو بيعرفها يبدا تفسير القران يقوم اول حاجه يجيبه يقراه وبعد ما قرا القران يقوم يفسره بكلام الحوسه ثاني يقرا القران يفسره بكلام الفلاس ثاني يقرا شنو يفسر بكلام البرمو ثاني كان في ناس اخرين الناس اللغات الموجوده في نيجيريا دي كلها اي زول اللي يجيب بكلام بلغته يريد الكلام ده يا اخوانا بيجي شنو بيجي واحد من الناس الغير المسلمين اللي يجيبوا له شو عثمان بن فوديو كان خط عيني كده في راسه ان شاء الله بينتو شنو بيتكلم بحكمه ويتكلم ويعرف كلامه انه بيقول شنو او كان يتكلم الشيخ بيعرف انه مش وكونه انطلقت التجديد منه يعني محاربة البدعة والمخالفات والسير وغير ذلك لها معلقات تشهد بذلك. ها كونه يسموه مجدد صحيح، لكن التجديد بتاع الترابي هو بيقولوا ها بيقول شنو يا أخي، تتفرقوا بين البنات والأولاد، الفرقة بتجيب وحشة، ما في حاجة يا أخي، خلينا نقول صراحة دي عبارات بالدارج يا أخوانا، ده التجديد بتاعه وما أكثرها، دي التجديدات بتاعته، ما تفرقوا في المدرسة بين الأولاد والهنا، ده بيجيب جفا وهذه يكون بس جميلة وهنا عادي ما في أي حاجة، من التجديدات بتاعت الترابي في فرق ولا شنو ولا بالحرف ده دي عبارته بالدارج، قال ما تفرقوهم الفرقة بتجيب وحشة كده ما تفرقوهم. مين اللي قال لك النبي معصوم؟ ما معصوم، شخص راقي ما معصوم، قلت وربنا غلط في القرآن، ده كلامه كله بالدارجي. الشريط ليه حسي قاعد والكتاب يرد عليه شنو، العبد السليم يرد على سليم قاعد التراجي، وبعد ده مجدد. هاي اللي ما من التجديد، هاي جدد شنو يا اخوانا كده زي ده. ايوه في واحدين جددوا من المجددين على رأس المئة الأولى، قالوا ما عمر بن عبد العزيز، قالوا ابن شهاب الزهري، ده ما أول زول كتب الحديث كمان، هو كتابة الحديث كله أهم الدين كله، فقالوا ده هو. واحدين قالوا قاسم بن محمد، شايف ابن تيمية نفسه لشنو أبي بكر الصديق، ها قاسم بن محمد بن سالم بن أبي بكر الصديق، ابن سالم بن عبد الرحمن أبي بكر الصديق. واحدين قالوا شنو؟ قالوا الحسن، قال شنو؟ الحسن البصري. واحدين قالوا شنو؟ محمد بن سيرين صاحب تعبير المرام ذاته. واحدين قالوا شنو؟ محمد الباغر، ديل الشيعة معناته شنو؟ جانبه في ناس. ها وعلى راس المئة الثانية قال شنو؟ يا ابن معين. يا ابن معين ده شنو؟ ضمير الإمام أحمد بن حنبل. هذول كلهم في الأولى مولانا. أيوه كده ده، لا الناس هم اللي بدأوا اليوم. ها إمام الجري وسعد، وعلى رأس الثالثة شنو كمان؟ النسائي صاحب السنن، وعلى رأس الرابعة كمان الحاكم المستدرك والحافظ عبد الغني بن سعيد، وعلى رأس التاسعة قال السيوطي كما ادعاه، وعلى رأس العاشرة شمس الدين قال ابن شنو يا أخوانا شهاب بالدين الرملي، ده من كبار الشيوخ بتاع الأستاذ الشافعية. ها قال المحب في خلاصة الأثر في عيان القرن الحادي عشر في ترجمته ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مجدد القرن العاشر انتهى. ومن المجددين على رأس الهادي عشر قال إبراهيم بن حسن الكردي القوراني خاتمة المحققين، قال عمدة المسندين من نزيل المدينة، قال وعلى رأس المئة الثانية عشرة قال الشيخ صالح محمد بن نوح، قال شنو الشيخ صالح محمد بن نوح الفلاني نزيل المدينة والسيد مرتضى الحسيني الزبيدي مولانا ده نزل المدينة وشايف. وعلى رأس الثالث عشر شيخنا العلامة قال النبيل والفهامة الجليل من رأس العلماء، قال شيخ المجددين شوف يذكر فوقه عظيم القدر وصاحب كذا كذا والصفات المحدث المفسر الفقيه التقي الورع النبيل الشيخ الأكمل الأسعد الشيخ الأجل الأمجد ريلة الآفاق شيخ العرب والعجم بالاتفاق صاحب كمالات الباطن والظاهر أنا ظل لهم دوليها والله يقول لي يا ورد ملحق الأساقر في الأكابر شقنا وبركتنا النذير حسين النذير السيد نذير حسين جعله الله تعالى ممن يتعجره مرتين، ولا زالت أنوار معارفه مدى الأيام لامعة وشموس معارفه في فلك المعالم صافية، وحماه الله من حوادث الأزمان ونكباتها وعزم عنه في الجنان بأعلى درجاتها، وشيخنا العلامة البدر المنير الفحامة العمدة النهري ذو المناقب الجليلة والمعامل الشريف المدقق الكامل والبهر الذي ليس له في سعة النظر قال من ساحل جمال الدين جمال العلماء الصالحين شيخ الإسلام والمحدثين المحدث المثل المتبهر الفتن القاضي حسين بن محمد الأنصاري الخضرجي السعدي اليماني. طيب الشاهد شنو؟ حتى الاثنين دول من شيوخ ذكروا شنو؟ احنا ما بنعرفهم ذات. عرفت ولا ما عرفت؟ يعني بتفهم من دي على الاقل شنو؟ كل واحد شنو يا اخوانا؟ ما عنده شيخ هو ولا شنو؟ كل واحد في بلده وبيعرف حقه ده، واللي بيعرف حقه ده شنو يقول حقي شنو؟ اليه المنتهى. حقك اللي انت ذكرته بقول اوصافه ده شنو؟ انا ما موجود في دفتري ذاته كل ما بعرف، لكن في ناس موجودين في شنو؟ في دفاتر الجماعه كلها. ايوه نحن خلاصتنا من هذا الكلام ولانا شنو؟ على انه كده ده السيوطي هو امل ارجوزه كامله وذكر الناس اللي هم شنو يعني هناك. شايف عن المئة الخامسة قال والخامس الحبر هو الغزالي وعده ما فيه من جدالي. كون القرن الخامس زي إمام الغزالي جدال قال ما فوق. والسادس الفخر الإمام الرازي والرافع مثله يوازي. الفخر الرازي الحنفي بيقول شنو السابع الراقي إلى المراقي ابن دقيق من العيد باتفاقي. ابن دقيق العيد اللي عنده المشكلة مع واحد ألم من أعلام الصوفية دم ندى الشيخ عز بن عبد السلام مش عز بن عبد السلام قال له الله يطير الدقيقة مش عز بن عبد السلام الشيخ الدسو أبو حسن الشاذلي تقريبا يعني هو عنده مشكلة مع ابن دقيق. أبو حسن الشاذلي سايب الطريقة الشاذلية الليلة الآن في العالم ملايين الناس مولانا مطلدين بهذه الطريقة. يعني الكرامات ما تتحدث عنها والعلم ما تتحدث عنه والشاذلي هو الشاذلي. لكن ابن دقيق العيد في أول أمره هو شنو ظن أنه يعني عبارة عن اسم ساكت المسمى ما في ها لما في حكاياتنا تحكى يهو قال أن ابن عبد الشاذلي قال شنو ابن دقيق العيد قال بطير الدقيق بتاعك ده عمل كده حبشوا كده بعيده طيروا شاف نفسه شنو في جزيرة في وسط البحر قال في ناس وانقطع قال خلص كده بس إذا قعد هناك بس دفرة كده واحد بس دفر هناك يو شغلات دفروا كده رأيت قاعد الشغلات يجلو أجروا مجرور تعرف بتاعك وليه كمان يجلو في حاجة تعرفها أو أمن الله إنت ما عملت عشان كده يجلو وراه آخر حاجة متدلين يجلو رجع واضطر بطريق القوم. إذ ابن عبد السلام سلطان العلماء رجع شنو أخذ الطريق. لكن شنو يا أخوان نتبع بشيء يقول شنو ما هو مجرد درويش وكذا وغير ذلك تظن أن الناس كلها كذلك عشان كده لما تصطدمنا عشان كده أبو بكر نجومي رئيس الوهابية في نيجيريا لما اصطدم مع شريف إبراهيم صالح يعرف أن شنو العلم يا هم بيكون بالسوفية قال له كان الصوفية كلهم زي شريف قال ما في إلا الدرع عليهم عرفت الحتة دي؟ الشريف طيب الشريف معناه الوهابية في نيجيريا يقول شنو الشريف حافظ صحيح البخاري الوهابي في نيجيريا يقول شنو الشريف حافظ صحيح البخاري مش بس ما هو متمكن أمكن في معرفة الحديث هم ذاته معترفين شنو بفضله بذلك. طيب حافظ صحيح البخاري ممكن أنا بس نحفظه لا لا الشريف ما كده فقط الشريف جمع العلوم والفنون كلها وخدمة شغال ليل ونهار أنت دائما أسود عمك ده المولود معاك ده بيشوفك شنو يا أخوانا هما عثمان البكر مش هو اخو او ادعاه اخو الاكبر منه هو الاصغر منه يعني ده ما زون عادي الجماعة يتحدثوا في نيجيريا يقول شنو شريف العلم بتاعه ده عبارة عن مؤلف الشغل ده معجرة اللي واحد من تلامذة الشريف الشريف قال سعد سلمي والله اتكلم قال يا اخوانا الناس ما يتحدثوا عن انه العلم كده معجرة قال الحمد لله يعني عندنا كذا تذكر عشرات السنين شغالين في العلم ليل ونهار حتى ما يتحصلنا لهذا الجزء اللي يتحصلنا له وكل واحد يظن أن العلم دجنه بس فلان عنده موهبة وكذا شغلانة دي ما تعجب تجي هنا إلا تجد وتشتغل هتقول عندك موهبة كله ما راجعت تراجع كيف ناس قروا شنو أخوانا آلاف المجلدات مئات المجلدات مئات المجلدات إنت عشرة كراس ما قريت وتدي العلم يبقى كيف مئات المجلدات يا أخوان مئات الآلاف مجلدات واما كتب كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا لا يسع كثرة وشريف اي علم موجود في الساحه الا ومش اخذ منه شيء حتى الفلسفه حتى الفلك حتى ست العلوم دي كلها جمع منها حتى تبقى متصل للمقام بتاع علم لكن عندك ثلاثه فنون او ثلاثه كلمات تعمل منها فقير ده هو شغلنا عزيز يلا نبي قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال شنو لم يجوز به شراهيل قال شنو لم يجوز به شراهيل يعني ما جاوز به شنو أخوانا بهذا الحديث إلى شراهيل بل إنما شنو عبد الرحمن بس فقط جاب الحديث وأعدله العدل هو اللي خلاه ما ذكر الراوي لأنه لو جاوزه كان الحديث يكون شنو من باب المرسل لكن لا من ما جاوزوا بقى الحديث من باب المعضل لأنه فقط أكثر من راويين بالتوالي باب ما يذكر من ملاحم الروم كمان إنه سلم ورانا على أنه في الشيء اللي من ذكرناه أي مئة سنة في تجديد في ملاحم بتاعة الروم دي يهود شنو أخونا الخواجات خواجات يونيو أخونا خواجات الصفر المسيحيين ليه البيوت دين وينهم قلنا كانوا هنا في عصية والمسلمين غزوهم رجوهم وينها في أوروبا عصر يسكنون في إيطاليا أكبر مملكة للإيطاليين في العالم للمسيحيين لها إيطاليا زي مكة للمسلمين بها إيطاليا هل للمسيحيين أكبر جسيس لهم موجود شنو يا أخوانا موجود في إيطاليا الباب بتاعهم هتحس بجمد في القنوات التوالية الباب بتاعهم ده بيجي واسع طيب عشان تعرف أنه في فرق بين المسلمين وبين غير المسلمين قبل أشهر جابوا هنا في القنوات العالمية أنا شاهدت وهدرت وشفت الغساوس الموجودين في الكنيسة ذاتها بتاعت أكبر باب بتاعهم اغتصبوا أطفال جوا الكنيسة عرفت ولا ما عرفت اغتصبوا أولادهم أولاد جوا الكنيسة شفت وحدر اغتصبوا أولادهم مع أولادهم بتاع المسيحيين هم جوا الكنيسة هذا شنو ديلنا في الكنيسة ذاته هباب جاء اعتذر للناس جايبينه في الشاشة في الغنوات مدنكس راسه قال ما يقدر يرفع راسه حياء من الشيء اللي سووه الناس ذلك لابد يجازوهم جابوا شاهدنا في العالم كله جابوا شغل في الكنيسة تتزوج راجل ويدوب كهناي ويدوب هكي بيختموا لك تشيل أنه مرت قد جدا سينا مرة بس ما تعمل اثنين بس واحد يصرف الباقي تجاز تعمل أي حاجة ده الدين بتاعه الماشين عليه وليس بدين سيدنا عيسى بن مريم تقدر يورينا على أنه شنو الروم ديل يا هم ذاته عندهم شنو يا أخوانا عندهم ملاهم جاية الزول الما متوجه خليه يتوجه والما عنده سكين خليه يشتري سكين واللي عنده سكين خليه يطبق سكين واللي عنده سلاح خليه يعدله في ملاهم جاية بيقول شنو الملاهم دي أيوة يقول أن عطيت ابن حسان قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان مشوليه أنا كنت ماشي صوتي وملت مشيت خشيت شنو بنزلة وملت معهم قال فحدثنا قال عن جبير بن نفير عن الحدنة الحدنة اللي بيكون شنو يا أخوانا بين المسلمين وبين الروم يحصل حدنة يعمل السلام ما تقاتلونا ما نقاتلكم ها قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الحدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم شنو أدوا من ورائكم فتنصرون وتقنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرجز طلول قال فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول قلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين قال فيدقه عند تلك عند ذلك تقدر الروم وتجد وتجمع للملحمة نشوف ما في حاجة إلا خلاها النبي عليه الصلاة والسلام مبينة مودعة قال بيجي يوم الاسلامين دين معاكم الروم تتفقوا وتمشي تقاتلوا عدو واحد بعد ما تتفقوا وتقاتلوا عدو واحد بعد ما انتهيتوا خلاص جيتوا راجعين واحد من المسلمين يقوم يرفع الصليب واحد مسلم يقوم يشيل الصليب يكسره هاي اللي الطب يدقوا هاي يبقى شنو الروم قال من أجل الكلام سوى المسلمين يمشوا قال يجتمعوا عشان يدوكم للملحمة الحرب اللي بتنتهي مدتهم شوفوا الكلام دي أخوان المسلمين راح يتبقوا طيب تبقى وين يعني ممكن إن شئت ممكن تقول شنو يا أخوانا يعني هسي اليهود كون النصارى اللي يتبقوا معانا نغات اليهود ممكن ما ربنا قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء لو اليهود والنصارى اتفقوا المسلمين ما بيكونوا في زنقة شديدة لكن ربنا جعل العداوة بيناتهم ما بيتفقوا هذا الحديث يخبر الآن شنو في يوم من الأيام بيتفقوا عشان يقاتلونا دي كان جاية نسأل الله السلامة كان ما جاد كان جاي في المستقبل نقول وحدي لكن كان حصلت هذه في العراق اللي اجتمعوا في العراق شنو أخونا ما في منهم اليهود وفي منهم النصارى واتفقوا وبعد ذلك قاتلوا المسلمين وحسن الحديث يخبر عن أن المسلمين كمان معروف على التفق ونقاتل عدو واحد لكن ما عين لنا الهوية بتاعت العدو واحد هو دي المشكلة نحن عندنا في المغرب في الإسلام ما جايز المسلمين يغزوا براهم نحن نغزوا برانا وهم يغزوا براهم لكن كون نحن نتفق معهم ولعل ذلك يمكن يكون شنو من السياسات السيئة اللي بيجيبوها ولاة المسلمين بتاع آخر الزمان قال بعد ما ننتهي قال الرجل ليرفع شنو قال من أهل النصرانية الصليب فيقول قلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين قال فيدق ويكسر الصليب فإن ذلك التقدير الروم والتجمع للملحمة كده زي ده يجو للنهام. أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه ويثور المسلمون قال إلى أسلحتهم كل واحد يقوم يمشي يرفع سلاحه قال فيقتلون ويكرم الله تعالى الإصابة بالشهادة. شوف من قال الله بيكرمكم بالشهادة الموت ما له أخوانا يكون فيه والروح بتاعت الإيمان والجهاد بتكون فيه لكن المسلمين يموتوا كتار. قال أبو داود إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود رواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزائي كما قال. باب في أمارات الملاهم. الملاهم الحروب دي عندها علامات. عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب. حتى الآن يثرب المدينة معناتها شنو يا أخوانا مع معمرة. يوم متى جاء أخونا شيخ أبو بكر يوسف شيخ أبو بكر نعم. قال سألني قال الشيخ منو الشيخ صاحب الدرة الياقوت الفريدة قال أنه زول اللي قال مدينة يثرب قال شنو حرام ولا شنو كنا ما عارف هذه الصورة دي. قلت له هي أصلا ما كانت اسمها يثرب لكن أنا شنو صنعها المدينة لشنو الاسم ما ماكو يسمى سمي لأنه كلمة يثرب التخريب معناه التعنيب والعتاب لا تخريب عليكم اليوم. لما نقلبه فعل يقول سرب زيد عمرا يسربه تسريبا فهي يثرب معناتها شنو ما فيها اسم فيه شنو شبه كلمة العتاب أنه شنو قال المدينة لكن ما أنه قالوا المدينة أنه مثلا شنو يعبر بكلمة يثرب ولعل إلا أن يقال شنو يا أخوانا أنه كان ذلك شنو قبل ما يمنع ذلك شايف. أيوة النبي عليه الصلاة والسلام قال العمار بتاع بيت المقدس المدينة شنو يا أخوانا تتخرب حتى بيت المقدس الليلة طبعا خربان والعياذ بالله. المسلمون شنو يا أخوانا اللي بيمشي يصلي في الأقصى شاب إلا الإنسان يجاوز 40 وعندهم بطاقات معينة وعندهم اليهود واقفين وحارسين ما تقدر تخش ده حصل موجود في القنوات بتاعت العالم كله لكن شاب جلد يقدر يقوي ويمشي يجري هناك اليهود منعوهم بس يسيرون زي ما هم دايرين ومساندون من اخوانهم التانيين ودير اليهود دايرين قتال وهم عبي جيشنا مش نقاتل المسلمين لان ما موافقين لراي ابن عبد الوهاب وابن تيميه دي المصائب اللي ربنا استلى بها المسلمين في العالم. طيب نلاحظ الحته دي الحديث يقول امران بيت المقدس قال خراب يثرب وخراب يثرب قال شنو خروج الملحمه. ايوه شوف جاب لنا الوقت ولا ما جاب لنا يعني كان المدينه شفتها شيء كثير بس خاو بيت المقدس هناك عمر قال ده خروج الملحمه يا تشنو قال فتح القسطنطينيه وفتح قسطنطينيه قال خروج الدجال ثم ضرب بيده قال على فخذ الذي حدثه قال اسمه او منكبه ضرب فوقه ثم قال ان هذا لحق كما انك ها هنا شي حاصل حاصل هيجي هيجي او كما انك قائد يعني معاذ بن جبل. باب في تواتر الملاهم. في تواتر الملاهم ان الملاهم شنو يا اخوانا مولانا ما بسيطه الملحمه ما وادي ياكي شنو ملحمه الملحمة يا هول المعركة بتاعت العرب ما سموها ملحمة شنو قلنا الناس ما بيلتحموا لحام ده هو اللحام اللي بيحصل فيهم شيء. ايوه بيقول عن قطيب السكوني عن ابي بحرية عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الملحمة الكبرى شايف وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر حتى اخوانا يبقى اذا الشغلانة كبيرة خلاص. الملحمة الكبيرة اللي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الروم بتقدر وبعد ذلك يجيكم للملحمة إذا لسه ما جاءت الملحمة والملحمة دي منها قال شنو فتح القسطنطينية الموجودة هسه في تركيا قال خروج الدجال أكبر دولة في أقوى دولة من حيث العتاد في العالم الإسلامي كانت تركيا استعمرت شنو الدول بتاعت العرب دي كلها وكانت شنو في إيدها التعريض الموجود في السودان في مصر كله شنو؟ مصر ذاتها كان في أيدي العقرب كله شنو؟ تركيا. يعني الإسلام كان كان كان كان كان في تركيا في منتهى القوة دولة في العالم. الإسلام عنده قوة في أتراك مات. استطاع الخواجات شوية شوية شوية شوية لما بقى الإسلام في تركيا تقوس قواته. لما بقى في البرلمان شنو ما يختاروا رئيس شنو مسلم. بقى كمان يختاروا رئيس مسلم يكون البرلمانيين ما مسلمين. لما بقى شنو يفرضوا عليهم التعليم بتاعكم بتاع الدين ده اللي تعملوا في مدارس خاصة. مشكلة عجيبة خلاص في تركيا. حتى الآن ربنا جعل جولة ودولة أخرى. حتى الآن المسلمين يتغلبوا هذا. هذا السلطة في يد المسلمين في تركيا. والناس اللي بيقولوها هو بيقولوها أرباب المذهب ده سبتان من هنا بنقوله. شايف أحناف من حيث الفقه وعشائر وما تريدية من حيث العقيدة وصوفية من حيث الطريقة. وحتى الآن شغالين تبي ورينا شنو أنه في الفتح بتاع القسطنطينية وخروج الدجال قال بيناتهم شنو يا أخوانا 17 شغل في سنة واحدة بس كلها لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الملحمة الكبيرة هي الملحمة الكبرى والعياذ بالله بتكون شنو مع خروج الدجال. خلاص الدجال كان خرج شنو كان الناس في ملاهي صار في مشكلة الدجال مع 40 يوم بس انتهى. آخر يوم من أيامه ابتدى 40 بيجي سيدنا عيسى بن مريم نازل من السماء كان قتلوا يبقى شنو سيدنا عيسى الله يقول له حرز عبادي إلى الطور يبقى في جبل الطور المؤمنين معه بعد ذلك تحصل لهم الزنقة يسألوا الله ربنا يميت شنو يا أخوانا تجي أجوج ومعجوج سيدنا عيسى بن مريم هو في الطور تجي تأخذ الفترة بتاعتها بالدعاء ربنا يميتهم بعد ما ربنا أماتهم بعد ذلك سيدنا عيسى بن مريم يجي نازل بعد المسلمين تجريه من قبل الشام تشتم وتحصل له شنو منها كزكام وبعد ذلك الإنسان روحه تمرض يبقى خلاص يبقى شنو يموت الناس المسلمين أي ذنب إيمان يموت لا تقوم الساعة حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله بعد ذلك تجي شنو أن هذا بتاع شنو لا تقوم الساعة حتى يكون لوكا ابن لوكا ابن لوكا لعيم ابن لعيم ابن لعيم أو ابن زنا ابن ابن زنا ابن زنا النسب ما في ذاته كده زي لديل يكون شرار الخلق عليهم تقوم الساعة يقولك كيف حاول إدريك كويس وتودى كثير وجرجر قبل ما موعده جيد وشغلانة عجيبة خلاص شايف. قال أبو داود وهذا أصح من حديث عيسى باب في تداعي الأمم على الإسلام. لما حصل لنا في العراق ما تداعت الأمم يا أخوانا أنه الحلف حس الحلف بيسموه الفناتهم ولا أنا حسن موجود في العالم حس كيف فتحت الرادي حس يقول لك الفناتهم بعبارة أنه أن الخواجات قاموا جو اتفقوا واتسهدوا والدنيا في عيدوا وجابوهم ديل شنو يا أخوانا عشان ما يبقوا هم الأعداء القادة اللي هم الخمسة اللي عندهم العضوية في المجلس بتاع الأمن الموجودين في الموجود في أمريكا دولة مسلمة ذاتهم هذه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وشنو السوفيت وشنو كده خمسة وإلا خلاص مسلم تاني معك وديل كمان شنو هم أئمة الكفر ذات وهاو بتهتهم كمان شنو أي دولة كافرة عندها كفار آخرين موالين لها شنو من حيث السياسة بتاعتهم. يلا يبقى شنو الأمم دي الحديث اللي يقول حتى تتداعى عليكم تداعي وراحكم وراحكم وراحكم ديد وده ديد ودولة دول التداعي الأمم هيجي يقول وراحكم وراحكم وراحكم ماشي شنو قاتل الإسلام. حس الليلة الشغلانة دي كان ما حصل حقيقة حصل ضمنا حس شنو دول كل الناس اللي منادوا اتفقوا على أن شنو يقولنا يحارب الإرهاب والإرهاب في نفس الوقت أن بيدول الإرهاب شنو مسلمين حاسب ولا ما حاسب حاسبين تتداعت عليكم الأمم شنو يقولنا كل الناس حسي أمريكا بازلة كم مليارات الدولارات في سنة شنو عشان يحاربوا الإرهاب في العالم وهم كمان الإرهابيين شغالين ما عندهم شنو دين وما عندهم شنو أخوانا يعني ما تقدر تقول فوقهم يعني أنه عندهم علاقة بالدين لأنه في عندك علاقة بالدين أمشي أكتل ليه الكافر يجي بس هنا يخط المفجر بس يكتل الناس في المساجد في شنو في شنو في شنو مركبينهم في الأفحام ما عنده هناك كيف الحديث ذا يورينا عن التدائي ده ها بيد هودا ده وشنو تتداعى عليكم الأمم التداعى الاجتماع ودع البعض البعض المراد به شنو الأمم بتاعت الكفر والضلالة. بيقول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي أخبرنا بشر بن بكر أخبرنا ابن جابر حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأسلة على قصعتها زي الناس يا أخوانا القصعة الكبيرة اللي يجيبوها ليش يا أخوانا بتاكلوها براكم ولا بتنادوا ناس معاكم هكذا زي ما ابتداء شنو يخونا الأكلة شايفة شغلانة دي واللي هي شنو جمو آكلة الأكلة الناس اللي بيأكلوا زي الناس اللي بيأكلوا بيقولوا وراكم يخونا وراكم يخونا طعم ما جابوا كده زي ده حيدقوا بعضهم بعض عشان ما يجي شنو يقاتلوكم. فقال قائل طيب مين ما دارين يلموا أهلهم عشان يجي يقاتلونا ومن قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير مسلمين كتار معلمة الدنيا دي ولا هناك لنا مقدرين بكم ولا مليار مليارين إلا شوية مليار أي مسلمين في العالم مليار ونصف الدنيا كلها طبعا لنا 7 مليار الدنيا كلها 7 مليار المسلمين هنا برانا عندنا 1.5 مليار ويلا ملايين بفوق يبقى الضفيتين والحديث يقول شنو أخوانا ولن يخلب جيش شنو أخوانا بلغ 12 شنو من قلة 12 ألف من قلة هيبقى إذا شنو من ناس لنا بالمليارات لكن ولكنكم قطاع كقطاع السيل بس حتش هذا العشوائي ذاته هنا صدق النبي عليه الصلاة والسلام جميع ما ذكر حتش وسخ زي الوسخ بتاع السيلة سيلة ما يجي بشي شنو أي عدم يلمة هذا المسلم ده مزه يقول شو بيزول خليدنا المسلم بتاعنا بدنا نجيب ونشتغل ولا ظل دار مصلحتي هذا ذات قدام أقوى شيء شو مشتغل أنا دي أخوانا شوف في التكن وافقت تشتغل معنا هنا شنو ما تصل الظهر ولا عصر دروشك من كم جيت في بيتك تشتغل هذول أنا دار مصلحتي أيوة بشتغل كده زي ده أنا قوى صار كقوى شيء يبقى الفتن دي ذاتها ربنا على بيجيبها شنو عشان يطهر الأرض من الأوساخ الموجود فيها لا حول ولا قوة إلا بالله قطاع كقوى شيء أيوة. المسلمين بيبقوا وسخانين زي وسخين ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم شايف ما بيخاف من المسلم ولا يغضبن الله في قلوبكم الوهن انتوا تخافوا من المسلم قال فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال هو بالدنيا وكراهية الموت ده بيجيب الوهن بابا ها هسه الكلام هو بيخاطبنا ليه ولا هو خاطبنا ليه هسه نحن ليه هسه ليه هسه مثلا المسلمين ما يقدروا يواجهوا اسرائيل انا باني عماره وقاعد وساكن وما عندي اي مشكله ما لي تموت بس خلاص انا ماكل تمام هناي وهناي قاعد والدنيا مرتبه يبي يرقد في الصحراء والحر والضيق والطلق وهناي ما دام خلاص داري يعيش كل واحد دافر بطنه حتى الناس بيبقى شنو ما في شغل بيشتغل انت هنا صاحب البلد تشتغل تمشي الدول بتاعت العرب اللي يستوردوا ناس من برا يشتغل لهم شغل بس ما بيشتغل 24 ساعه نايم وعارف الفضائيات وبعدين بدين يصلي ويمشي المسجد وسط كده وزي ده وخلاص زي ده حارب يسوي بيها شنو انا هسه ناس بيخدموني وانا كيف حارب يسوي بيها شنو كده والحديث سبق لنا يا اخوانا في سنن ابي داود اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البغل ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزئه منكم الا ان ترجعوا الى دينكم دين بدون جهاد ما يبقى المسلمون كانوا يرتلوا بان يكون شنو دين بدون جهاد شنو ما تقول زي ده والكفار شنو يفرض عليكم الاعراض في اي حاجه كان عبيد يقاتلوك كان ما عبيد تعيش مسلم ذليل ما عندك هويه وربما الدين شنو نص او ربع ها مولانا الفضل الثاني شنو حط الدين شيخ عثمان كان قمنا من هنا يقوم يمشي يقور يمشي يقول كراب ولا اسمع فيه ولم يهود يقور يمشي فاضغني ولا فامكة يمشي يلقلوه حتى يلقلوه كعف كده في الجبل يخش فوقه قال شنو حب الدنيا وكراهية الموت دي الحتة اللي هنا بتعنينا نحن ذاتنا ما في زول انه زاير جاهد ها شايفة شغلانة دي نفس الحال بتاع المشركين زمان لا تنظروا في الحرب قل نار جهنم اشد حرا ما انا اموت ليش ذاتي باب في المعقل والملاحم ايوه بيورينا شنو يا اخوان المعقل هو الملجا المتمردين دول معقلهم وين معناه مجتمعهم وين الحته بتاعتهم بيرجعوا ليها وين ده المعقل ايوه عن زيد بن عرطات قال سمعت جبير بن نفير يحدث ان عبد الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالقوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام صدق النبي عليه الصلاة والسلام أخبار بالغيب قال فسطاط هنا أنبار مجيبنا فسطاط زمانة من المدينة قلنا أصل الفسطاط شنو خيمة ثم فسطاط شنو يا أخوانا بلد بمصر ثم الفسطاط في الحديث ذا بمعنى شنو يا اخوانا المدينه ودي هذاك اللي بيقول فسطاط المسلمين مدينه الملجا بتاعهم المعسكر بتاع القوات بتاع المسلمين اليوم ده يبقى يوم الملحم وين قال بالقوطه هشوف يعني اذا هسه الحديث قرب لنا المسافه اللي قلنا عن الملحم شنو يا اخوانا بتكون هنا في البلد دي ما هنا في بلد كنا اسم بلد ايوه القوطة موجود بالشام مليان فيه الشجر وفيه الماء كائن كثير المسلمين بيكونوا هناك وكأنه يخون الحديث بيومي إيماء على أن شنو يخون الحرب اللي بتكون هناك في الشام دي يخون المسلمين يمشي يتأسكر شنو يخون في لبنان يعني إقليم التفاح وده البلد تلا فوق شنو يخون حصل نصر الله الشيء ده نطلع من هناك وحس شنو الورورور باليد حس حاصل فوضى وانت شفته احمد نجار قبل ايام مشى وورور للخواجات قال قرب وكيدكم قرب وهنبتكم لما الاسرائيليين جابوهم بقى شنو يشيلوا الحنابيب شنو يلوي الان انما دارين حريق ما دارين الموت انا داري شيخ عثمان ينتبه الان الحرب دي بتكون في افريقيا ولا في اوروبا ولا في اسيا ما في اسيا ليه بتتبقى في اسيا المسلمين معسكروا وين قال بوجود في القوطة القوطة دي وين في الشام ولا ما عرفتها ما وقع عليكم الكلام يعني هسه الحرب دي بتقع وين يعني في ارض الشام الشام دي وين ما قلنا من البحر ده الماله ده كده أبتع كده لحد البحر المتوسط يلا كده ليه اخر الدنيا دي كل شنو يا اخوانا ده ما القارة بتاعت اسيا طيب الشام ده شنو من العراق من السعودية كده انت شمال كده شنو يدك بجاي هنا بجاي اول حاجه العراق بجاي مجاورات سوريا بجاي لبنان بجاي اسرائيل بجاي فلسطين دي مصر دي السودان كده يعوز ايه ده بالضبط كده حس مولى عثمان هنا بيعود شنو دي مصر دي فلسطين مجاوره ليها هي اسرائيل في محل واحد دي سوريا بجاي دي لبنان بجاي دي اقليم التفاعل بجاي ها الحديث لما ذكر ذكر دمشق هي حضاره دمشق الشام يا هذه شنو اخونا العاصمه بتاعتها قال من خير بلاد الشام وأهم كثير بلاد الشام إلى يومنا هذا وقال شنو أنه هتكون المعركة اسمع الكلام ده قال إن فسطاط المسلمين الفسطاط شنو معسكر الحتة اللي بتعسكر فوق هذا الملجأ ذاته هو المعقل يا مولانا قال يوم الملحمة قال بالقوطة إلى جانب مدينة يقال لها شنو دمشق من خير مدائن الشام شايفين شغلانة دي يعني إذا ما ناس دلنا الآن شنو ناس دمشق هم اللي هو شنو يا اخوانا هم اللي قاوموا هو الكفار يا اخوانا من الطرف الثاني وكان لي هالحرب ذاته بتاع شنو يا اخوانا الفلسطينيين مع الاسرائيليين ليه؟ الله اعلم بتولي العالم ده شنو يا اخوانا لاخر مرحله هسه الان بيتكلم فوق 40 سنه كل يوم كلام ما في 40 سنه لحد اليوم رادي فتح ما قال اسرائيل وفلسطين ما في 40 سنه مشكله معقده في العالم يا عزيزي 40 سنه ليه هسه هناك والنهايه بتاعتها شنو يا اخوانا بتنتهي بالاحاديث بتاعت انه شنو المسلمون يقاتلوا اليهود لحد ما شنو يختبئ الواحد منهم كذا كذا كذا تبين هنا ديل كما شنو ما ديل يهود والملحمة شنو يا أخوانا مروم ها وما يدريك أن اليهود معهم الروم كل الجنود يستجيبوا الكفار ديل شنو يا أخوانا الخوارج معهم لما تبع للروم كلام عجيب خلاص أن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة قال حتى يكون أبعد مسالهم قال صلاه ده هو الحديث بتاع اللي تعمس القريناف في حديثنا السنة أيوة عدم العنوان فوق حتى يعني ده الحديث ده حصل قرينا ما هو الحديث بتاع أمس مثلا يقول يوشك شنو يا أخوانا أن يوشك المسلمون شنو قال أن يحاصروا مش يحا شايف أن يحاصروا إلى المدينة يحاصروا ولا يحاصروا ما حد دي يا هذه مضبوطة كده نشوف يحاصروا هم اللي بيحاصروا الناس إلى المدينة حتى يكونوا أبعد مصالحهم قال صلاه يعني ابعد حته للملجا حصل هنا الباب ده ما جاب الحديث اثنين اخوانا اللي باب المعقل ذاته المعقل بتاع المسلمين يكون شنو اخوانا يكون شنو صلاح صلاح ده غير ما قلنا في مدينه شنو وخيفه درسنا في امس صلاح في المدينه في المحل بين المدينه وخيبر يعني المعقل بتاع المسلمين يوشك المسلمين شنو قال أن يحاصروا قال إلى المدينة قال حتى يكون أبعد مصالحهم شنو صلاح صلاح دي اسم موضع ده المعقل ذاته بتاع المسلمين يوم يكون شنو في الحصار بتاع المسلمين لغير جنوب المدينة أها مع أنه ما المدينة ما كانت بتهرب وكان خربت بتأمر بيت المغرب وكان أمر بيت المغرب هذا شنو الملحمة الكبرى جاية الملحمة الكبرى جاية قال بعدها الدجال بس لأيام شوف كلام عجيب خلاص يا اخوانا اها عرفنا حصل الحديث حصل ده يعني بيقول ان فسطاط المسلمين حصل فسطاط وقوت هي الشاهد في باب شنو يا اخوانا الناقل في الملاهي يعني ده الشيء اللي بقول له الباب انه معسكر يعني داري يوري على ان المسلمين لابد لهم من معسكر والثاني يقول شنو يا اخوانا معسكرهم شنو صلاح والروايه الثانيه برضو عن الزهري قال صلاح قريب شنو من خيبر بعد ارتفاع الفتنه في الملاهي ترتفع الفتنة يعني في الملاهي مشاكل الارتفاع بتاع الفتنة أخوانا ما كانت فتنة ويحصل مشاكل بين المسلمين وغير المسلمين وتاني تحصل مشكلة بين المسلمين والمسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله أنا الفتنة بين المسلمين والقتال فيما بينهم يرتفع إذا كان القتال مع الكفار هكذا المراد بالفتنة شنو قال القتل بعد المسلمين بعدهم داري وريك شنو يقولنا ارتفاع عن فتنة قال في الملاهي حدثنا عبد الوهاب بن نجا قال أخبرنا إسماعيل حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن حوار أخبرنا إسماعيل أخبرنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديثه عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها النبي عليه الصلاة والسلام دار يورينا على أن شنو سيفين ما بيقوا على أمة بتاعته بتاعت الدعوة أمة بتاعت الإجابة الأمة كم هي ما نوعين أمة الإجابة وأمة الدعوة الكفار برضو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن هم أمة شنو مولانا أمة دعوة يعني دعاهم كان عجاب بقى أمة شنو إجابة قال الأمة دي الله ما بيجمع عليها اثنين سيوف كان المسلمين اتغاثروا مع بعضهم دي يكون شنو الكافر هناك كمان بيغادي هو يبني بيتفرج وكان اتفقوا بقاتل شنو الكفار هم سوا لكن ما بيبقى في آن واحد أنه يقاتل المسلمين يعني يقتتل المسلمين شنو مع بعضهم ويقتتل مع الكفار يعني اتجاهين بس اتجاه واحد بتاخذ اما تضرب هناك كان ديك انتهت حتى المسلمين يجوا مع بعضهم يعني انه نحن بنعمل حلف كان العدو هناك ما في بنتفق كان كان العدو فيه بنتفق عشان نقاتل العدو كان ما في نختلف نحن كمان نتجارب مع بعض الترجمه دي وقعد لنا خلاص لا يجمع الله على هذه الامه شنو سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها باب في النهي عن تحييد التركي والحبشة يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام داري وراء على أن شنو في مشاكل جاية بين المسلمين والأطراف والأحباش حس الآن السنة اللي أنا شاهدت به يعني إسرائيل جابوا في القنوات شالت الأحباش دي يهود شالتهم ودتهم وين إسرائيل قالت قاعدين في بلد ما لاقين أكل ولا شراب وتعبانين وديل الناس الحبشي دار يخففوا لها عدتهم اليوم عشان تستهين بهم شنو تسكنوا في المساكن الجديدة اللي بيبلوها من الفلسطينيين ويقعدوهم ويمهدوهم ما يتلهم إلا الحرب تمن استخراج شنو أرواح الناس حس الآن السنة دي هي شهر الفاندة يعني الحتة دي أخوانا يبقى شنو الحبش شنو أخوانا عندهم مشاكل الكعبة بيعدموهم ها الحديث يقول لنا في الدار يورينا على أنه ما نحيي الدين الحبش والأتراك الرجل من المحررين الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المحررين معناه تجنو المعتقين، كان مملوكا وبعد أوتق. روى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الحبشة ما ودعوكم، كان خلوكم خلوهم واتركوا الترك ما تركوكم، هوي كان تركوكم أتركوهم ما أصحاب شنو مولانا الأهباش كان خلوكم يتخلون، كان حبشوكم طبعا ما تخلوهم، والترك أتركوهم كان تركوكم، كان تركوكم ما حبشوكم طبعا ما تخلوهم، لكن كان تركوكم أتركوهم. شوف باب في قتال الترك يعني معناته شنو، اتركوهم اتركوهم لحد ما يجي الوقت تجنون في قتالهم. عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. ده وصف بتاعه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأوصاف الموجودة في صفة الترك بتشبع من شيخ عثمان، أوصاف الترك الموجودة في الحديث بتشبع أوصاف من سنين شيخ إبراهيم بتشبه السنين. قال وجوههم قال زي المجن، الدرجة طرقوها كثير دقوها كثير، ما كانت شنو ما عندها دهر كان دقوها كثير، شنو ما بتستوي كده الوجه ما بيكون كده عديد، ما عنده شنو عوف وعنده هناك ما أصل السنين يوم تجيبه شنو أن الوجه شنو أخونا ما مطرق هاي وخاشر جوا كده زي ده، الأوزاع شنو بتنطبق فوقهم كثير خلاص. يقول شنو لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون التركة قوما الجماعة شنو وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون شنو قال الشعر، شايف وهو في رواية بيقول شنو نعالهم الشعر برضو قال بيفتل الشعر كثير وبيلبسوه. كذلك أيضا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية قال ابن السرحي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما سقار الأعين الزلف الأنوبي، شايف جاهم سنين تماما، شايف عيونهم صغار وعنوهم ظلف دقاق ما طويلة ما عندها مد ما ممدودة ها؟ أيوة كده هذا سيني وسيني هذا تقدر تفرضه ما تقدر تفرضه كده زي ده بس شايف شغلانة دي. قال زلف الأنوف زلف شنو أخوانا القرب يعني ما عنده طول جنوه الآن هو مفطر داخل جوش وغيرون كده ده هنا العلماء اللي اعتنوا بشنو بالجغرافيا بتاعت البشر أي بشرية ربنا سكنهم على كوكب الأرض في محل وصلوا لشيء، يقول الناس اللي الله خلاهم هناك في البحر البارد ناس شرق دي الناس عارف دي البلد ما بارد مولانا يقول البحر بيجمد وناس كده أي حتة الله قالوا حسب الريحة بتاعت البلد، قال حسب الجو الله عمل للناس أنوف حسب حسب حسب بلدهم، كان بلدهم أنه الله جال شنو أخونا الحاول اللي يستنشقوا كثير أن حروفهم شنو عملوا عليهم النافذة بتاعتها كبيرة والارتفاع بتاعها كبير عشان محتاجين لشنو الأكسجين كثير، والبلد بتاعهم كمان يبقوا السجين وخلاف ذلك شنو عمل لهم حنوف بقدر بلدهم كل كده جاء ده العلم الحديث بيحسن شغلانه. شوف حكمة الحكيم كل واحد مصممين وتصميم حسب بلده، عشان كده واحد لما يهاجر يخلي بلده يجي في بلد آخر يتأثر، عشان كده شنو الدباب دبابنا تركيا ليل عند المسلمين شنو بيجي في مكة في أيام الحرب بس كده ده تك بس بيجي هو بيموت زي الجراد وساعد بيموت ده إنت ولا مشقة حد الرقبة ما عندك هو بيموت لأن شنو إنت ده ده هو جواب ده دي ناس سخان ولان هذا ما بيسوي لك كلمة سخان إلا كم يتعذى أيوة بيموتوا عشان من أجل السخانة يتعذى سخانة إلا كان يتعذى نار لكن سخانة تقتلك وما بالسهولة ها كده لأنه شنو إنت مساكن في قطر شنو خط الاستواء خط الاستواء هذا إن دعسة مع الشمس تمشيت كده لصومال معناته الشمس تلقاها شنو قريب لفوق راسك أي ذول موجود تحت الشمس معناته حتى بتاعته شنو ساخنة أي ذول مشى كده بعيد من الشمس على حتى بتاعته شنو باردة طيب هم وينهم محلهم لا إذا الشمس بتطلع من المشتلات بجاي ولا وين طيب مش بتقرب بجاي هنا طيب هم بلدهم فينا هنا بعيدين مع الشمس كلام عجيب خلاص. أيوة كأن وجوههم المجل المطرقة. المجل قلنا الدرجة الواحدة دي، والمطرقة شنيا أخونا الحصل لها الدرج الدرج. أيوة وكذلك أيضا جاء الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث في حديث يقاتلكم قوم صقار الأعين يعني الترك، قال تسوقونهم ثلاثة مرارا حتى تلحقوهم بجزيرة العرب. قال فأما في السياقة الأولى فينجو من عرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما الثالثة قال فيصطلمون. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يرسم المعركة قبل مجيئها بشنو يعني مئة السنين. قال كان جوكم الترك ديل التقاد تغلبوهم تصوبوهم ثلاثة مرات، الصواب الأولى تلحقوهم قال لا من تؤدون بجزيرة العرب. جزيرة العرب نحن ما سبق لنا مدى من اليمن لحد آخر السعودية كده كده اللي فوق العراق كده جاي لإيران لها جزيرة العرب. اليمن آخر الحجاز شرك لحد جنون حربجلة بأرض العراق، وإنت نازل من البحر بتاع القلزم هلو بين السودان والمملكة ليش فيها جزيرة العرب. قال كان سكون لحد ما توروهم هناك. وأما في السياق قال في السياق في السياقة الأولى فينجو من الحرب منهم، واحدين ينجو شايف من حرب منهم الجرى بينجو، وأما في الثاني قال فينجو بعض ويهلك بعض، وأما الثالث قال فيصطلمون واصطلم العدة. شخاف المعرفة الإجرية لا لا نحن نتوب منها هنا، واصطلم العدة يا أخوان الإجرين اللي في التوب لهنا استعصلوا. أيوة لأنه استلم الشيء بمعنى استعصر وقتوا من أجاره المسلمين بنتوا منهم. شوف الكلام ده بقى في ذكر البصرة. أيوة دي بصرة بتاعتنا بتاعت أرض العراق ذات. أنا ببكرة قال سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل أناس من أمتي بقائك يسمونها البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكسر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أي حاجة قالها يا زهر ذاتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو في جماعة من أناس من أمتي، قال ينزل أناس من أمتي بقائد. قائد هي الوطاء المطمئنة الثابتة، قائد من الأرض الوطاء المطمئنة. ها الحتة بتاعت البصرة دي معناها وتعطى مولانا جوية يسمونها البصرة عند نهر يقال له جنون نهر دجلة يكون عليه جنو جسر. شوف الأمم السابقة هنا جسر في البحر مولانا ما في الجسر سواه زمان في جسر في البحر ما بتسوى بسهولة طبعا، لكن شوف هنا نزل جنوها السابق حس بحر دجلة حس الآن حس كلام قال العربات ما فوق له زي كبري بحري وخرطوم مثلا عربات مش فوقه زول كان حلف عن العربات فوقه بيحنس ما راضي يحنس حس في عرض العراق موجود البحر ساعد الدجلة موجود والجسر فوقه موجود دي معنى وسط العراق بس بالدبت كده بالدبت كده. وكمان عمل لهم انفجار فوقه ذات قال يكسروا قال شنو أهلها دجلة البصرة دي تبدو كبيرة حسن مولانا بيضة كبيرة كبرة يهجم بيه شنو أخونا يعني فيها كتاب وتكون قال من أمصار المهاجرين. المهاجرين اللي بيهاجروا بتبقى شنو مصر لهم اللي بيهاجروا يعني تبقى له شنو أرض الهجرة حسن عندنا السوداني ما هاجر كله مثل العراق لمن كانت الدربة بتاع صدام والناس رجعوا أي زول طلع من البلد دي يعني ليه حسن يشيلوا قروش من الخواجات أدوهم من قروش بتاعت البترول والكلام ده أنتم ما متابعينا. أيوة ده شوف إخبار بالغيبة أنا صلنا شنو رسم علينا حزاتها موجودة زي ما هي. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان قال جاء بنو قنطورة شايف أراد الوجوه سقار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر قال فيتفرق أهلها ثلاثة فرق. بنو قنطورة هم الأتراك ذات يا أخوانا بيجوكم قال بعدين دير شنو أخوانا يجو عشان يقاتلوا أهل بغداد. قال بيجو شنو أخوانا يجو يقا ينزلوا على الشط بمعنى جيف بتاع البحر فيتفرق أهلها أهل الكوفة شنو ثلاثة فرق. فرقة قال يأخذون شنو قال أذناب البغر والبرية وهلكوا دير ناس شنو أخوانا ناس البادية مهتمين بشنو بالسعاية. وفرقة يأخذون لأنفسهم ها وكفروا يأخذون لأنفسهم شنو أخوانا أنه الناس يطلبون أو يقبلون شنو من بني قنطرة أنه يأخذ لهم شنو على عدن نبي معاكم خلونا. وفرقة يجعلون الزراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم شهداء نفس الناس ناس البادية يهلكوا والناس يقول لا خواجة أنا ما عندي مشكلة أنا معاكم دين شنو بيقول تبع الكفار وهو الشهداء وين شنو قال قال اللي خلوا أولادهم يقول لكم هاكم ويلا نقابل الجماعة لحد ما نموت قال لهم الشهداء. إذا الإسلام ما ممكن يعزه إلا شنو أخوانا الناس يبنوا من حياتهم لي والله جعل شنو أخوانا عشان يحصل زي ده. وكل واحد فينا أخوانا إنت لما أنتم تشوفوا الناس الأمارات اللي بنوها ما تقول لي أخوانا شنو دار يطلع برا يمشي يخش الشعرة دي يخلوا بقى أيوة عشان يقول في أماراته كتير شوف وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا. يقول لك ما صلي يقول لا خلاص ما تصلي. طيب إنت قال لك ما تصلي وخليت ما صلي إنت قال النهاية شنو النهاية أنه ما بيخلي ما ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. متى ما إنت خطيت في ذهنك أنك إنت كان خليت الصلاة وأفضت وهناي بيخليك إنت معناتها شنو يا أخي واحد بس من الاثنين يا ما بتعرف الله قال شنو يا كمان ما مصدق كلام الله. يا اكثر من كده ما واحد بس من الاثنين يا انت ما عندك خبر القران قال شنو ويا كمان شنو ما مصدق كلام الله. الله واحد منهم مره حتى دمار الغانم يا دبي والله الله ايوه ما خلاص هم ذاتهم هو ذاته بدهم هو ذاته بدهم يقاتلوا له كم بيخش الكنيسة ولا تشعل الكنيسة فقال يحارب المسلمين هو اللي بيشيل الدبابة ولا عشان يحارب بها المسلمين هاي قاتلوا له ما في فريق خذاته ما بيعرف انك انت منه ولا منه انت ما بقيت معه في الدين خلاص. شوف الكلام ده يا اخوانا ها وفرقة كمان شنو يا اخوانا يجعلون زراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم هم شهداء. بتاع صدام دي كان بتنزل هنا كان يجبوا ان تنزل كما بتنزل كمان نسأل الله السلامة يكون جاي في المستقبل. من أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس قال يمصرون أمصارا في مدن يعملوها يا مدينة هنا ومدينة هنا وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك قال وسباخها ما تقعد في حتة الصفقة ما قال تقعد في المتنين من الأرض القائد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوريك شنو الحتة اللي بتطلع على السفنة فوق على ها وشنو وخلاءها ما تمشي محل الكلام لأنه زول المشي محل الكلام عشان ما زول البهيمة ده وسوقها ما تمشي شنو يا أخوانا اللي محل الأسواق يبقى شنو حمك التجارة دار قروش وباب أميرها دي اللي يبقى شنو أنت زول مهتم بشنو بأمر السياسة وعليك شنو بضواحيها فإنه يكون بها خصم. المدينة المدينة ذاتها أنا بيفتحوا لنا أيوة خليك الضاهية خليك معنا تريف فإنه شنو يكون بها خصف ها وقذف ورجف. شوف قذف ده وجه القنابل ولا شنو ريت ولا رايد انت هناك لو ذكر القذف القذف أصلا شنو ما يرموك بهاجة طيب حسوا انتوا شفتوا السماء بترمي هي ما بترمي لكن ما كثير رمي السماء هذول سمع بالزلزال كذا مرة لكن ما سمع بشنو القذف الغزو شنو أخونا التلج يجي وارد من السماء يجي يضرب الناس لكن شنو أخونا ما كثير نادر لكن الغزو شنو أخونا حسو يهودا شنو هذا الغزو نادر فده أسمع هنا هو ناس الغزو شنو أخونا يقول غزو العيرين الشديدة باردة أو غزو الأرض الموتى باردة دفنها الغزو معنا هو يسو شنو أن ترميها ها بدفنها وبالحجارة قال أن تنتر عليهم وفي الحجارة تجوهم من السماء هنا كنقول الحجارة تجيب من السماء حصلت في قوم سيدنا لوط ممكن تجيبه كنقول القصف شنو أخونا أن الناس بعدهم يغرقوا البعض بالقنابل ده كل ما بيت ورجف كمان زلزال جاي وقوم يبيتون قال يصبحون قردة خنازير في بدر وردو هكذا أيضا عن إبراهيم بن صالح بن درهم قال سمعت أبي يقول انطلقنا حاجين مشينا الحج فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة قلنا نعم قال من يضمن لي منكم ألا يصلي لي في مسجد الشار ركعتين أو أربعين لست جنبكم في قرية اسمها الأبلة قال في من فيكم يقدر يتآهت معاي على أنه ما بيصلي في مسجد بتاع العشار ركعتين أن يصلي أنا بجيب له زائد من كده أن يصلي له في مسجد شنو العشار شنو ركعتين أيوة العشار بيقول مسجد مشهور موجود هناك الناس بتدركوا بالصلاة فوقه يعني شنو يعني ذكر عنه شنو فيه بركة طيب أو أربعة يصلي أربع ركعات ويقول هذه لأبي هريرة سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر خيرهم شوف شغلان بيا هنا حصل حديث معناه شنو قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر موجود في النهر بتاع الدجلة وقال لا من تجي تصلي يقول عند النية أو بعد الفراغ منها هذه الصلاة معناتها صلاة للنية أخونا لأبو هريرة أبو هريرة شنو أخونا يوافق الجماعة بكون شنو أخونا العبادة غير شنو أخونا الدعاء يسل لأبو هريرة أخونا العبادة غير الصلاة يسل لأبو هريرة للميت مولانا الحديث ده أبو هريرة زول شاف ناس هت من وين قال لي إن هناك من الدمار من الرسيرس إتنا في الرسيرس أي الرسيرس هي اسمها جنيس الجنيس ده في مسجد اسمه مسجد الأشار من فيكم يقدر يضمن لي أنه بيصلي ركعتين أو أربع ركعات يقول لي الأجر ده لأبي هريرة عشان أبو هريرة يكون زي الناس اللي صلى في المسجد ده في وشنو المسجد ده المسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه في شهداء بيقوموا بعدين يوم القيامة ما في شهيد يلحق المقام بتاع الشهداء بدل ذلك على رأس الشهداء يبقى إذا اللي يقوم من المسجد على العشار ده بيقوموا مع ناس الشهداء بدري قال أبو هريرة ما أدرك الزمن دار شنو هو برج شنو يدرج معهم هذا المرفوع فلو هو قاعد هذا الكلام إذا أبو هريرة هو يصلي يقول هذه لأبي هريرة على العلم شنو أفنى كون التصلي النبو الركعتين توها بصابة للميت من عندنا ما مفروغ من المجايس غير القراءة مولانا إذا تمام بدأ الإجماع في المسألة يقول شنو صلاة أو صدقة ثم وهب ثوابه للميت يقول فإنه يصل إليه بالاتفاق فقلت الحج قبل النيابة وفي جميع شنو يا أخوانا ما صلاة العبادات ما تنسلي أيوة حسنا هلا من قال الكلام ده ما الرجل ستاك براو وعثمان عواد وأحمد داود كل اللي كان مشي هناك شنو يصور الشغلانة دي إذا عسي الاستحالة أكثر وشنو هو إذا كان الحي استحقها ومشت الميت شنو أظن جميل جدا قال أبو داود قال هذا المسجد شنو قال مما هي للنهر يا تنهر نهر الدجلة كده ده أخذنا كم حديث أخواننا نشوف خلالنا الأحباش دي ليلة تيف الكلام بيجي كثير باب ذكر الحبشة عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة شايف كان الأحباش خلوكم خلوهم ما تقاتلوهم انتوا عارفين الأحباش هيقاتلوا والكعبة جواها كنز ما في ذول قال يصليوا قال إلا الحبش اللي عنده السيقان الصغار صغار الساق بتاعه شنو قال بيصير بتعشي السويقتين المصدع كرير شنو مفتلات كده زي ده النبي عليه الصلاة والسلام قال كأني أنظر إلى حبشي أفدع أصمع يكسرها حجرا حجرا حتى يلقيها في اليمين الكعبة الحبش اللي بيكسرها ذاته شنو يا أخوانا البشيل الكنز العند السويقتين الصاق تصغير الصاق وكرعين شنو أفدع مفقلة كده ده وشنو أسمع عنده رويش خلاص ذاته ما كبير رويش صغير كده ده ينقلها شنو حبة حبة لحد ما شنو يوصي لها كذلك بابقى أمارات الساعة عن أبي زرعة قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة مروان ابن عبد الحكم يتولى شنو أخونا الأمر في المدينة فسمعوه يحدث قال في الآيات الألامة تصعين أولها الدجال قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو فحدثته وقال عبد الله لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا قال طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى فهيته ما كان قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها لم يقول يعني مروان شيء لم يقول شيء يعني يعتبر ويطبق يعني هسه الكلام اللي هو قاله مروان هو طبعا الصواب الروايات هسه أول علامة من علامات الساعة هنا بتجيل من الكبرى جنود الدجال ها هو بيقول أنه سمع مروان يقول أول الآيات شنو الدجال ومشى ورا عبد الله بن مسعود بيقول شنو أن أول الآيات قال شنو قال خروج طلوع الشمس شنو قال من مغربها ولين طلوع الشمس من مغربها شنو في آخر لحظة عرفنا حتى دي أخوان الإشكالية دي طيب الإمام ابن كثير قال شنو قال ابن كثير إن أول الآيات التي ليست معلوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام قبل ذلك بس يعني إذن الدجال من حيث الترتيب بيجي الدجال بعد الدجال قوله مباشرة شنو عيسى ابن مريم بعده مباشرة شنو يا أخوانا يعجوج ومعجوج بعد يعجوج ومعجوج شنو حتى ما تطلع الشمس من مغربها يلا بينا بالترتيب هنا الحديث لما قال انه اول الايات خروجنا الدجال هو مش قال عبد الله بن مسعود لان ما قال حاجه يعني ما كلامه ده ما يعني شيء ثاني يعتد به الكلام اللي قاله ما معتد به طيب كيف يعني اول الايات خروجا بالنسبه للايات الما معتاده خد بالك جدا بيبسط ما الما معتاد شنو كون الشمس تطلع من مغربها ده هو التعويل الاول اللي هو لكن هذا الفرق يعني الدجال شنو قبال طلع الشمس من مغربها قال اي واحده منهم زعرت كانت صاحبتها قال فالأخرى على إثرها دورها طوالي قال عبد الله وكان يقرأ الكتب الرجل شنو كان يقرأ الكتب بمعنى شنو يعني عبد الله بن عمرو كان يقرأ الكتب بمعنى التوراة بتاعت الكتب السماوية الصحابة قصروا الاثنين صحابة استعبوا وصحبوا جماعة من أهل الكتاب الأسلموا ديل لو روى حديث وما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو قالوا إلا يكون يجي دليل آخر يدل على أنه مرفوع كيف بيقول عبد الله بن عمرو بن العاص ما كان من الناس دي وأظن قال أولها قال خروج طلوع الشمس شايف شاكرة قال أظن قال من مغربها لكن طلوع الشمس إلا بالتأويل لكن أولها شنو الدجال كذلك أيضا جاء الحذيفة بن أسيد القفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج أجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خصوف خص بالمغرب وخص بالمشرق وخص بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر الحديث ذكر شنو يا أخوانا مذاكرة العطف في شنو لا يختلف ترتيب كده زي ده نار تسوق الناس أرض الحشر ده هو آخر الحشر حدثنا أحمد بن شعيب الحراني أخبرنا محمد بن الفضيل أن عمارة أن أبي الزرع أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها على الأرض قال فذلك حين لا يوفق نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وصلنا الخمسة باب كنز الفراسي باب حصر الفراسي عن كنز باب بترول بتاع الفراس أو جبل بتاع دهب هيظهر في الأيام الجاية دي الناس يراقبوه مثلا يقول شنو انه فرات هاي الموت بتاعته هتجف البحر كان جرى شنو يطلع عليكم صخور ها الحديث يقول انه البحر هيجر انا ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحفر الكنز من ذهب فمن حضره قال فلا يأخذ منه شيئا. حضر فلان عن صوبه ما أنا جرح ما جريت الصوب من الصعب بتاعك حصرت على الكفف شنو جريت الفراد ده ما بحر ما مال الجيف بتاعته دي مثلا قال قريب ده قال بجور لي ورا كان جرى شنو بيصلي ذهب الجبل كامل بتاع ذهب أي ذول قال لي الجبل ده بتاع ذهب ده قال ما يشيل منه فوق شنو فوق وموت الناس هيموت ما قالت بترول أيوة والبترول طبعا فوق للجبل بتاع الذهب الدبل تعذاب ما بينتهي والبترول جنو ما بينتهي بالسهولة فهنا الحديث ده من قال جبل بتاع ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قال وكذلك يعني التأويل شنو يصير أنه مجبب بترول ونفس الشغلان البترول اللي جنيه أخونا كل الناس اللي اتحدوا الحلف بتاع الغريب جنو كانوا جنو من أجل البترول دوست على العراق ده ها ومن حجره ما يشيل منه هذا جنو العربات بتاعت الكويت الشالوه جنو والزواف العالم كل واحد جنو صدام لما خشمه بقت فوضى كل ذو المنشر كبه عربية يجيبه انتو الكلام ده ما متابعينه كنتو ولا جنو حصل كده زي ده الحديث يقول جنو ما تحضر او يكون في جبل رهيب يظهر عديل والناس يتغاثلوا فوق ويموتوا حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا عقبة يعني ابن خالد حدثني عبد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال يحصر عن جبل من ذهب باب خروج الدجال يا تعوري الدجال وصلنا خلاص ان شاء الله خلينا طولنا على يعني اذا التفاصيل ها اخرتنا شويه أخبرنا جرير عن منصور عن ربيعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه إنما هو بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء النار فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. حذيفة بن اليمان سبق لنا في الأحاديث عرفنا عنه هو صاحب السر النبوي وهو اللي بيعرف الأخبار المقبلة حسب يعني إفادة النبي عليه الصلاة والسلام له وأبو مسعود برضو بيعلم فهنا قيل أن سيدنا حذيفة قال أنا بعلم أن الدجال أكثر منه معناه أكثر من أبي مسعود البدري وقيل أن سيدنا حذيفة قال أنا بعرف أن الدجال أكثر من الدجال ذاته لأنه الدجال بيجي وما هو الجنة والنار هو ذات الدجال ما عارف أنه جنة نار ولا نار جنة عشان كده قال أنا بعلم أكثر منه قال إذا كان الواحد منكم أدرك زمن الدجال وشاف النار بتاعته يا أهل الجنة خليه يخش فيها وشاف الجنة بتاعته يا أهل نار ما يخش فيها والدائر مويه اخليه يشيل من النار بتاعته دي قال بيلقاها شنو مويه بارده سمها يشرب ضمن الابتلاءات اللي ربنا بيبتلي بها الناس بعدين بحيث ان الدجال تظهر على يديه اشياء خارقه للعاده منها يعني الجنه والنار يعني نسب الجنه والنار قال ابو مسعود البدري هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفس الكلام قلت يا حذيفة الاثنين كلهم اتفقوا على كلمة واحدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك كذلك أيضا جاء عن أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بعث الله نعم ما بئس نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب ألا وإنه أعور وإن ربكم تعالى ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر أي نبي أنذر أمته قال لهم الدجال جاي احذروا منه. والرواية جاءت صريحة أنه أنذر سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. والنبي من بعد نوح كل واحد يحذر أمته يقول لهم عملوا يسالكم من الدجال. طيب الأمم ديل الرسل بتاعهم حذرهم من الدجال مع أنه سبق في علم الله أن الجماعة ديل ما بيدركوا الدجال ليأتوا حكمة عشان يوروهم أنه شأن الدجال شأن عظيم عشان الناس تتخوف منه وتعمل له حيطة رغم أنه أنتم ما تدركوا زمنه لكن يحذروكم منه. إذن يفضل بيدرك زمنه شنو من باب أولى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام العلامة بتاعته أنه شنو عينه اليمين ممسوحة مع أن العين ذاته ما أعور عنده عين شمال واحد. وقال ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور معناه ربكم ما فيه الصفة بتاعت النقص. ومكتوب في جبهة الدجال كافر أي واحد ولو أمي يذراها كمسلم. كذلك أيضا حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة شايف بيقول كافر جايبه بدون ألف. وكذلك أيضا جاء عن شعيب الحبهاب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرأه كل مسلم. سواء كنت هنا في الدنيا تعلمت أو ما تعلمت اليوم ذاك لما تشوف الدجال تستطيع أن تقرأ الحروف المرسومة في جبهته البدل دلالة واضحة على أنه شنو كافر وليس يعني بمؤمن فضلا عن أن يكون شنو رب. عن عمران بن حسين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. كان سمعت خبره قالوا جد مازين وجاء هنا بجاي من الأزرق يلا عمش كردوس قارخ لليه البحر ده عمش منه بعيد. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني الإنسان يقول أهد الجال شنو أنا لا من يقرني واعترف له بأنه رب. والإنسان يظن يعتقد أنه هو شنو يعني عنده إيمان قوي ما ممكن الدجال يبعث فوق أي شك ولا تردد في كونه رب ولا ما رب. قام من يمشي عنده هيبقى شنو يا أخوانا يتبع الدجال طوال الرجل لبكثرة الشبهات اللي ربنا جعلها للدجال خارقة للعادة أو لما يبعث به من الشبهات هكذا قال الراوي. كذلك أيضا ورد عن عبارة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا أن مسيح الدجال يعني خبرتكم عنه كثير كثير لا من خفت عنه الأوصاف تبقى لكم كثيرة ما تحفظوا السمة والصورة بتاعته لكن أنا دار نديكم وصف مختصر كثرت لكم الكلام فوق المختصر شنو إن مسيح الدجال رجل قصير. ها بعد الغصير شنو يا أخوانا بعد كرعينه أفحج الفحش يا أخوانا شنو بمعنى أنه الكرعين بتاعته متباعدة قالوا زين الصبي لمن يخطره لمن يطحره بسوي شنو بفتح كرعينه بمش قال ها كرعين بتاعت الدجال زي دي مفتوحة زي بتاعت الحبش اللي يكسر شنو يا أخوانا الكعبة. يلا بعد ده كمان شنو جاد ونشعره قرقدي بعد ده شنو أعور العين مطموس العين يعني الحتة بتاعت العين ذاته شنو يا أخوانا الخرم بتاع العين ذاته ما في ممسوح ما في ليس بناتئة شايف ما بارزة جوا ما بارزة برا ولا يعني حجرة لا جوا ولا برا شايف يعني لا داخل جوا ولا مارقة شنو برا يعني ناتعة من التلوع شنو يعني ما مرتفعة ولا حجرة كما شنو ما قائرة بس الحتة بتاعتها ممسوها عديل تعلم أن الحتة من يوم شنو ما كانت فيها عين. فإن ألبس عليكم فعلموا أن ربكم ليس بآور كان اشتبع عليكم الأمر يا هو طبعا ليجي يقول هو رب الناس هلا من دشده يا أخي يشكل عليكم ربكم تبارك وتعالى ما فيه صفة بتاعت النقص. قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء بأحد الرواة بتاعنا الحديث عن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم تمرت وأنا حي. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أخبر بأن الدجال بيجي لكن داري ورون أقول لهم شنو كان إنتوا هسا مهتمين بشنو والله مشكلة يا رسول الله مشكلة هسا الدجال لمشكلة قال لا لا لا ما غير مشكلة تمرك أنا حي بهاجج وأنا إنتوا خليكم ما أقدر عليهم لكن المشكلة يمرق وأنا ما في تمرك وأنا ما في كيف وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه كل واحد يقدر يحاجج عن نفسه عشان يخلصها كل حشاش يملي شبكته اليوم ده والله خليفتي على كل مسلم النبي عليه الصلاة والسلام استودعنا الله يعني شالنا وودانا وديئة لله سبحانه وتعالى أي مسلم يعني دينه مستودع عند الله عز وجل أنه ربنا يحفظ من الدجال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواته سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته شخص حافظها كويس بداية سورة الكهف وآخرة ذي الحجبات الليل هلته كان حافظها 10 آيات من أول سورة الكهف وفي رواية من آخرها هتختارها تأولها ولا آخرها الاثنين جميل جدا لما تعمل هذا الاحتياج تحفظ 10 من أولها 10 من آخرة خلاص إتا ولو أدركت الدجال يعني ربنا سبحانه وتعالى خلاص حجبك منه ده الحجاب بتاعه شايف بيقول فإنها جواركم من فتنتي قلنا وما لفته في الأرض لو جب يمكس عندنا كم هنا في الدنيا قال 40 ده كيف يوم شايف يعني 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم يعني 3 أيام الأول دي اليوم الأولان الكسنة ناس من أهل العلم هاولوا يعولوه يقولوا شنو أنه لكثرة الاتلاعات والاختبارات اللي بتحصل للناس لا من الناس يقولوا اليوم ده أخوانا طويل زي السنة قالوا لكن هذا ليس بالصحيح بل إنما اليوم ذاته طويل جاي قدر المدة بتاعت أيام السنة يعني كان الشمس طلعت ما بتغرب إلا تمضي الساعات بتاعت السنة الدليل على ذلك شنو ها الصحابة قالوا ها الصلاة بتاعت اليوم الواحد تكفينا قال لهم لا قدروا لو كان اليوم ما قاسم به يا أخوانا شنو يوم عديل هيبقى يقدروا له كيف عشان كده قال يوم الأولان واليوم الثاني واليوم الثالث 3 أيام دي خارقة للعادة بعد من اليوم الرابع يبقى حتى ما يبقى شنو أيام عديل وسائر أيامي كأيامكم قلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال لا يقدروا له من صلاة الصبح اللي بيصلوها الساعة 6 مثلا يلا لصلاة الظهر اللي بيصلوها الساعة 1 مثلا في 6 ساعات بعد 6 ساعات إلا طوالي تصلي شنو الظهر يلا بعد ساعتين 3 ساعات يلا طوالي صلي العصر بعد 3 ساعات طوالي صلي المغرب يلا بعد ساعة يلا صلي العشاء كده زي ما استقدروا له لحد ما الأيام بتاعة الدجال لتفوت لا اقدروا له قدره بينما الدجال يقوم تم 40 يوم بتاعته ينزل عيسى يقتل الدجال طوالي بيجي نازل من السماء ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لدة فيقتله سيدنا عيسى ابن مريم حس الموضع معروف عند ناس البلد في المنارة البيضاء الموجودة في شرق دمشق في باب لدة اسم بلدة اسم قرية يدرك هناك غرية قريبا من بيت المقدس هكذا الإمام النووي قال سيدنا عيسى بيدرك الدجال هناك بيقتله بيقتله بشنو قيل الدجال إذا كان شعر لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بيذوب ذوبان زي ما الملح بيذوب في الماء وقيل كمان سيدنا عيسى بن مريم بيقتل الدجال بالسيف هكذا جاء عن عبد الله بن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه وذكر الصلوات مثل معناه الصلوات الرواية دي زي الرواية السابقة على أنه هو شنو كونه كل يوم إنت تقدر لليوم الصلاة بتاعته ثم بعد ذلك تقوم تصلي. كذلك أيضا جاء عن عبد الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف وقال شوف عن قتادة من آخر سورة الكهف ده أبر بكلمة خاتمة وده أبر بكلمة شنو آخر والاثنين معناهم واحد بس من باب الرواية بالمعنى. عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس بيني وبينه يعني عيسى عليه الصلاة والسلام نبي ما في بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى في المحطة في النص اللي هي بتاعت 571 سنة ما في نبي وإنه نازل. الحديث اللي بيقول أن سيدنا عيسى بن مريم نازل حديث صحيح وأحاديث في هذا الباب تواترت وده الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بن حبان رواه زي ما رواه الإمام أبو داود هنا في السنن والحاكم كذلك رواه إلا عند الترابي بيقول شنو يا أخي ما هذا اسمع عيسى نازل وكذا وغير ذلك. هل قالها قبل سنوات قبل تقريبا 3 سنة والدنيا قامت وقعدت ده كله من باب التلاعب بالدين وإنه نازل. طيب كان جاي يسوي شنو؟ فإذا رأيتموه فعرفوه رجل مربوع ده سيدنا عيسى بن مريم. الزور المربوع ما طويل وما قصير بمعنى متوسط. ها لونه كيف؟ قال إلى الحمرة والبياض لونه أحمر فاتح شايف بين ممصرتين بيجي لابس له يعني ثوب ممصر. الممصر نوع من الثياب بتاع قطن يعني فيها شنو لون يعني مائل الى الصفرة دي هالممصرة ذاتها ممصرة بيقول شنو ثياب اللي فيها شنو شيء من الصفرة لكن الصفرة بتاعتها خفيفة. يجي سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كأن رأسه يقطر لا من تشوه من ندافته تقول حس الزول ده مرض من الحمام وراسه شنو كأنه بيقطر موية. إذا لما تجي مارد من الحمام في نفس اللحظة وكأنه راسك يقطر موية ما بناتها بتكون في منتهى النظافة. الحديث قصد النظافة مش قصد أنه راسه مبلولة وإن لم يصبه بلل وشايف كان جب سوي شنو قال فيقاتل الناس على الإسلام يا تدخل الإسلام يا يقتلك فيدق الصليبة بتاع النصارى حس الموجود ده كله هيكسره ويقتل الخنزير المربين النصارى وبيأكله ويضع الجزية. الجزية معناتها مستمرة من يوم القرآن نزل والحكم بتاع السائر حسب ما اتفقنا مع الكفار حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم سافرون يأخذوا من ناخذ منهم الجزية. لكن كان سيدنا عيسى بن مريم يقول كان خلاص الجزية مدتها انتهت الدار يخش الإسلام يخش ما يخش يقاتله هل وإلا كتل بس يضع الجزية ثاني ما دارين شنو ما دايرين الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. خلاص ثاني يهودية ما في نصرانية ما في ما في إلا الإسلام. ويهلك المسيح الدجال سيدنا عيسى ابن مريم بيقتل المسيح الدجال ويمكث في الأرض 40 سنة. 40 سنة دي واحدين أخذوها على ظهره أنه كان نزل إلا بعد 40 سنة حتى ما يتوفى والصواب أنه هو أخذ 33 سنة من عمره وبعد ذلك رفع إلى السماء. لما رفع إلى السماء عمره 33 سنة لما ينزل بيأخذ 7 ديك يبقى شنو تكملة 40 ده المقصود شايف. فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون بندفنوين في المدينة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وبمش للمدينة ويسلم النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث الحاكم يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزلن عيسى بن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا وليسلكن فجاجا حاجا او معتمرا ولياتين المدينه ويسلم علي ولاردن عليه. بعد من الجهله يعني استخفوا بغدر النبي عليه الصلاه والسلام وراوا انه ده هو التوحيد. التوحيد عندهم انك تجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده غدر، عشان كده شنو منعوا من زيارته، منعوا من زيارته حتى اصبح الانسان يعتز ويفتخر بانه انا مشيت الحج ما مشيت المدينه. في شنو؟ شوف يا اخوانا الجفاء ده يا اخوانا، انا مشيت الحج ما مشيت المدينه، في شنو؟ سيدنا عيسى ابن مريم لا من يجي الا يمشي المدينه. النبي الذي شنو يا اخوانا يسمى بروح الله، واللي ربنا سبحانه وتعالى اداه مما اداه من المعجزات، اني اخلق لكم من التين كهيئه الطير فانفق فيه فيكون طيرا باذني وابره الاكمه والابرص، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل شنو يا اخوانا يجي يلف يلف يلف في النهايه الا يجي المدينه يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام. وصاحب الحجره النبي صلى الله عليه وسلم يرد على عيسى ابن مريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا يرد عليه. نعم سيدنا عيسى ابن مريم لا من يجي يعني بينزل بدون شريعة، لا ما بنقول أنه بينزل ولي، يعني ما بينزل رسول، يعني بمعنى شنو عنده دعوة، بيبني على شريعتنا دي. ليش؟ نو عشان ربنا قال في رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين ما في رسالة بعده، كان جدي يبني على الشريعة بتاعتنا دي، ما في زيادة ولا في نجيسة. الصلوات الخمسة اللي بنصليها بيصليها، وصيام رمضان اللي بنصوم بيصومه، الحلال عندنا هو حلال عنده والحرام عندنا حرام عنده، بيكون من حيث الحكم زي أي فرد من أفراد هذه الأمة، ده ثابت. باب في خبر الجساسة. عرفنا الدجال في ولية معه، ولية تانية الولية اللي اسمها الجساسة، ودي وظيفتها شنو يا اخوانا تتجسس له الوقت تاع الخروج. هو موجود في جزيرة من الجزر مقيد في قيود بتاعت حديد، وراجل المدة بتاعته تجي عشان ما يمرق، واللي بيوريه عن المدة جات ولا ما جات منه الدابة المعروفة بالجساسة. يلا. عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخر العشاء الآخرة. المغرب اسمها العشاء الأولى، وصلاة العشاء اسمها العشاء الآخرة، يوم من الأيام أخرها ذات ليلة، ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري. انتوا عارفين الآخرين والبيت شنو؟ تميم الداري الاخرين عن الصلاه اسمه تميم الداري، بيحدثني حديث عن شنو؟ بيحدثني قال عن رجل كان في جزيره من جزائر البحر، فاذا انا قال بامراه تجر شعرها. خلاصه القصه نذكرها عشان نسوقها في الاثار الثانيه. يعني قال تميم الداري ده ما كان مسيحي، وهو واحد من أهل مصر. الداري منصوب إلى الدير، الدير البيت الصغير اللي بيعمله الراهب ويقعد يعبد فيه. في يوم من الأيام هم 30 ولا 31 نفر ركبوا في المركب، يلا حجديهم المركب، مشوا شهر كامل تائهين، لأن المراكب كانت بتمشي بشنو بالهواء، والهواء لو مشى عكسك ممكن يرجعك وممكن يتوحك يوديك محل انت ما عايزه. يلا بينما هم كذلك الريح ودتهم لحتة المركبة الكبيرة قامت رست. يلا قاموا نزلوا الغراقيل قرقور البنقلو الصغار ركبوهن ووصلوا لشنو؟ للجزيرة. لو مشى الجزيرة لقوا لهم شنو يا اخوانا؟ يعني شيء دابة قيل على شكل امرأة مليانة شعر، لا من خافوا منها، لكن اتكلمت معهم بكلام عربي فصيح. قالت لهم شنو هي الجساسة، وقالت امشوا هناك في رجل جوا البيت داك مشوق لخبركم اللي هو الدجال، امشوا شوفوا. ما شافوا الدجال قالوا أكبر بني آدم شفناه ومقيد بجير بتاع الحديد. لا من شافهم سعلهم الدنيا حصل فوقها شنو النخل بتاع ديسان الموجود في أرض الشام ليه حصل يثمر ولا وقف في بحيرة ها ليه حصل البحيرة ديك إنها مولى ولا ما في ها النبي بتاع الأمين ظهر ولا ما ظهر أخبروا قال خلاص وفي خروجنا درب تميم بن عوز كلهم مشوا شافوا ورعوا لا من جاء أسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروا الخبر ده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له الكلام ده صحيح ربنا أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الدجال فيه وقال أنه الخبر اللي أخبرني به الدجال يعني تميم وافق الخبر اللي عندي أنه دراك له الدجال شايف؟ عود شنو؟ لا الهيئة بتاعته دي براها ما بعدين بيستمر تصميم آخر حتى أسلم يعني إذا لمن النبي عليه لمن حصلت الحصلة دي وحصل الحاصل كان شنو غير مسلم ولمن أسلم كمان النبي عليه السلام أخبر الناس بيقول شنو كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا بامرأة تجر شعرها من شدة ما طويل قال من أنت وفي نسخة ما أنت قالت أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل الرجل يجر الشعر ضد الدجال ومسلسل معناته شنو في الأقلال يعني مربوط بشنو أخونا بالجنازير جعلنا لهم سلاسل وأقلالا وسعيرة السلسلة بمعنى الجزير في القل بمعنى الجيت ينزو معناتها شنو بالطريق كده داير يقوم فيما بين السماء والأرض زي شنو يا أخوانا الطير لا من الأولاد الصغار يردت له خيط شنو كده بين السماء والأرض طاير ويجي شنو راجع الدجال ذاته فقلت من أنت فقال أنا الدجال ها أنا الدجال قال له خرج نبي الأمين بعد وقت جاء قلت نعم قال أطاعوه أم عصوه قلت بل أطاعوه قال ذاك خير لهم شوف الدجال ذاته آخر لهم هم أيوة يبدأ زي كلام اليهود شنو يا أخوانا اثبتوا على دين محمد فإنه حق أتأمرون الناس بالبر حتى الدجال ذاته قال أخر لهم أها الفاطمة بنت قيس قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي أن الصلاة جامعة فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جلس على المنبر وهو يضحك قال ها ليلزم كل إنسان مصلاه ذول يطلع ماشي محاضرة مقفولة ثم قال هل تدرون لما جمعتكم لأن الوقت شنو يا أخوانا يعني الظاهر عليه أنه الوقت اللي بيقول له الصلاة جامعة يا أخوانا غير الصلاة بتاعت الفريق خطينا بالنا يا أخوانا ها قال عارفين أنا جمعتكم لشنو قال الله ورسوله أعلم قال نعم إني ما جمعتكم لرحبة ولا رغبة لا شيء تخافوا ولا شيء ترغبوا فوق لكن استدار أقص عليكم ولكن جمعتكم أن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبائع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام اسم قبيلة قبيلة لخم وقبيلة جزام فلعب بهم الموج شعرا يتلاطم بهم في البحر وأرفعوا إلى جزيرة بمعنى شنو مش استقروا رفع بمعنى شنو استقرت ورفت السفينة في طرف السفينة في الجزيرة حين 200 حين مقرب الشمس مع أول دخول الليل فجلسوا قال في أقرب السفينة أقرب جمشني أخوانا يعني غرب أو غرب هالغرب ده هو المركبة الصغيرة بيخطوها فوق السفينة الكبيرة. لا من الصغيرة دي لا من الكبيرة يحصل لها شيء، الصغيرة دي بيستعينوا بها. قال فدخلوا الجزيرة فلقيتهم داب أهلب. أهلب تفسير كثيرة الشعر بها الأهلب. قالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير الجويت الصغير. جميل عبرت عنه الرواية بالغصر، فإنه إلى خبركم بالأشواق دار يسمع خبر نبي الأمين زهر. قال لما سمى لنا رجلا فرقنا منه، يعني الدابة شفناها لمن قالت لنا بغادي في رجل هنا خفنا منه وقلنا طيب فكده هي ما تكون جنية. شايف فرقنا، الفرق معناه الخوف أن تكون شيطانة. فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد خلقا، كبير وأشده كمان قوة جد وثاقا مقيد جد، مجموعة يداه إلى عنقه. إنا جعلنا شايف يعني شنو ربنا جعل اليد بتاعه إلى العنق بتاعه. فذكر الحديث وسألهم النخل بيسان، بيسان بلدة بأرض الشام. قال لهم النخيل بتاعت البلدة دي كيف حل لها بتثمر، وعن عين زعر شايف حتة في أرض الشام كذلك يعني قليلة النبات. قال العين بتاعتها كيف لها فيها موية. وعن النبي الأمي قال إني أنا المسيح، وإنه يوشك قريب قريب أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في بحر الشام. ما في زول يقول لك أنا مشيت فتشت وما لقيت، مع الله خطفني محل ما تشوفه في شنو، الله خطفني محل شنو ما بيشوفه، بس إلا يجب وقت حتى ما يشوفه. وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن، ها قال لا بل من قبل المشرق، ما هو يعني ما هو ما زائدة يعني هو يعني هو قبل المشرق مرتين، هو قبل المشرق وأو ما بيده. قال قبل المشرق قال كده كده كده ده محله. قالت حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساق الحديث. كذلك أيضا جاء فاطمة بنت غيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم فإذا المنبر، وكان لا يصعد إليه إلا يوم جمعة قبل يومئذ. ثم ذكر هذه القصة، ذكر القصة وقال لهم ذا الحاصل. قال أبو داود ابن صدران بصري قرق في البحر مع ابن نسور لم يسلم منهم خيره، هم كانوا كثر وتعريفهم بالراوي قلنا اللي في إسناد الحديث أنه كانوا جماعة وقرقوا في البحر ما نجع له براو. كذلك أيضا عبد الرحمن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على المنبر إنما بينما أنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة. ده حديث سيدنا عبد الرحمن بن جابر يخبر به، إلا أن الإسناد بتاعه شنو ضعيف. ناس نفد طعامهم وهم ماشيين في المركب في البحر فرفعت لهم جزيرة ظهرت لهم قدامه، فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة. فقلت لأبي سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها. قالت في هذا القصر، ها ذكر الحديث في رجل هناك إلى أخباركم والشيخ زيد وذكر الحديث وسأل النخل بيسان وعن عين زقر، الحتة زقر في أرض الشام هل حس الآن فيها موية الماء عديك ولا ما فيها؟ قال هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال شهد جابر أنه هو ابن سائد أو في نصب يقول ابن سياد، نخذ بالنا جدا المشكلة بتاعت ابن سياد يا أخوانا سبقت لنا في السيحين. وها قلت فإنه قد مات، قال وإن مات. قلت فإنه قد أسلم، قال وإن أسلم. قلت فإنه رحل المدينة، قال وإن دخل المدينة. ها قصه بتاعت ابن سياد المعروفه. النبي عليه الصلاه والسلام ربنا اعلم انه في دجال وعنده اوصاف، لكن ربنا سبحانه وتعالى في الوقت ذاك ما حدث له انه الدجال ده محله وين تهديدا. خد بالنا جدا في الحته دي. يلا ربنا اعلم ان الدجال ده كذاب وان الدجال ده كافر وان الدجال ده اور العين اليمنى، لكن ربنا ما حدد له محله وين ومن يكون الدجال. في المدينه في اليهود مجاورينهم في واحد يعني يلقب او يسمى بابن الصياد، يهودي كاهن. فالنبي عليه الصلاه والسلام اتفرج فوق وقال ده خلي بالك الاوصاف بتاعت الدجال دي موجوده فيه، ربما يكون يهودات الدجال. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال كده انا اتاكد. قام هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كلام خبر عجيب والقصه في الصحيحين. مشوا وين؟ مشوا لحي هناك، كان سلم مشى بالقبله وابن الصياد ما جايب خبر. وفي رواية أنه عندهم نخيل والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من داخل النخيل، فأم ابن الصياد شافت النبي عليه الصلاة والسلام وابن الصياد ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء قريب لابن الصياد عشان النبي صلى الله عليه وسلم في أي حاجة أي حركة أي صوت منه النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يفهم هل هو ياهو ولا ما ياهو. فبعد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني شنو قال لابن الصياد أتشهد يعني أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ أبي يشهد. قال بشهد أنك أنت نبي الأميين. الكلمة بتاعت حق لكن أريد بها باطل، هو نبي الأميين هو الذي بعث في الأميين، لكن زي كلام اليهود اللي قالوا أو النصارى اللي قالوا هو نبي لكن مرسل إلى العرب بس ما مرسل إلى غيرهم. ده كلامه هنا. بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بيأتيك شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم داير يتأكد من أوصافه بيجيك شنو؟ قال بيأتيني صادق وكاذب، يعني بص شنو بيجيه الملك وبيجيه الجن. النبي عليه السلام قال خلت عليك الأمر، ها؟ حسي خطيت لك حاجة في ذهني هي شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أدمر له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، خدتها في ذهنه. قال الدخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخسى فلن تعدو قدرك. عرفت ده كشف الدمير. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا هسه خطيت حاجه في دميري شهي شنو؟ ابن الصياد قال الدخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخسع فلن تعدو قدرك، انت ما بتفوت مستواك، معناتها بس انت مجرد كاذب، انا ما قلت الدخ، ما خطيت دخ في قلبي بل انما خطيت الدخان. شايف فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لي يعني اتردد في ان ابن الصياد ياهو ولا ما ياهو. فبينما هو كذلك سيدنا عمر قال يا رسول الله طيب ما نضرب عنقه. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ان يكنه فلن تسلط عليه. ها وان لم يكنه قال فلا خير لك في قتله. كان ياهو الدجال ما ممكن تسلط عليه تقتله. وكم ما ياهو معناه شنو؟ انت تكون قتلت لك ذول وهو كذلك. بمرور الزمن ابن الصياد اسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام كان قال انه ابن الصياد دجال. هو الصحابه سمعوا من ذلك على انه دجال. بينما هو كذلك شنو يا اخوانا؟ يلا ابن الصياد اسلم. بعد ما ابن الصياد اسلم وليه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام الجماعه بيقول ابن الصياد دجنو يا هو الدجال. ابن الصياد قال لهم يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام قال الدجال كافر، قال انا مسلم بعد ما اسلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الدجال ما بيخش المدينه، قال انا اتولدت فوقها. هذا حس دين قالوا ان احنا ما دام مسلمين. النبي عليه الصلاه والسلام قال ابن الصياد يا هو الدجال يعني شنو؟ قال كان اتولد في المدينه يا هو. كان سوى شنو يا هو ده هو الكلام اللي ذكرناه هنا ده. زي وصف كلمه بتاع شنو يا اخوانا؟ يعني خاص فيه. يعني كروا عرفة خاصين على الذليل الحقير. شايف؟ نلاحظ الحتة دي يا أخوانا يعني بيقول شنو سيدنا جابر بن عبد الله قال انه الدجال لذات يهو ابن اخوانا قال يهو ابن الصياد. قلت الراوي قال فانه قد مات. كيف الدجال كيف يموت كيف؟ قال وإما تبص يهو الدجال. قال فانه قد اسلم. قال وان اسلم بص يهو الدجال. قلت فانه قد دخل المدينه. قال وان دخل المدينه بص يهو الدجال. دي قصة ابن الصياد مولانا عجيبة وقريبة حيرت يعني أقول الشراء باب خبر ابن الصياد. نشوفه نسوق الروايات بعدها. عن سالم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بن صياد في نفر من أصحابه. النبي معه شلة فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع القلمان على ابن الصياد منذ نشأته كان صغير بين عند أطم بني مقالة العطام يا أخوانا شنو هل هي الحصون اللي كانوا بيعملوها بتاع بني مغالة وهم جماعة شنو يا أخوانا من أهل المدينة هكذا. ها وهو قلام فلم يشعر أنه هو شنو ابن الصياد حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهره بيده ثم قال تشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن الصياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتشهد؟ ها ثم قال ابن الصياد أو ابن صياد عليه السلام أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله الرسول الله أنا آمنت بهم والله آمنت بهم. بيبقى شنيا خلنا واحد لو كلمك في موضوع والموضوع ما يهو إنت من شدة مع أنه كلامه ده ما بيستحق الرد إنت بتمش تدي تخش في جواب آخر ولا بتلتفت إليه. مش كونك انت كذاب ده يعني كونك انت رسول ولا ما رسول ده ما بيستحق ذاته كونه يجاوبك. يعني هذا واحد مجمع شارع قال حكيم هل صار هل تقول انا رسول؟ ما تتكلم مع ذاته كده امضي في موضوع ساكت. انا ظلم قال له امنت بالله ورسله ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ هل بيجيك ده شنو؟ قال يأتيني صادق وكاذب. شايف؟ ده كلامه وذاته الدجال. يقول الصادق بيجيه والكاذب بيجي والخبر الصادق والكاذب كل الاثنين بيجي. النبي عليه الصلاة والسلام قال خلت عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني قد خبأت لك خبيئة في حاجة أنا أضمرتها وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفى فلن تعدو قدرك. ما بتفوت مستواك او كذاب بس كذاب. فقال عمر يا رسول الله اذا لي فاضرب انقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن كان ياهو ذاته فلن تسلط عليه يعني الدجال وها والا يكون قال فلا خير في قتله. وضح ده النافع. قال كان ابن عمر يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال ابن صياد. ليش نو؟ ما جاء عمر حلف كتاب الله صلى الله عليه وسلم قال يا الدجال ونبي صلى الله عليه وسلم أقر قال عشان كده قال أنا راتب علي. أن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يهلف بالله أن ابن الصياد الدجال فقلت تهلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر يهلف بالله تعالى على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده قلنا شنو قلنا بعد ده بان الامر. طبعا نلاحظ الحته اللي بيقول بعد ده بان الامر ده قبل شنو قلنا القصه بتاعت ابن الصياد دي قبل شنو قلنا خبر تبين ابن عوس الداري هاي دي قبله مولانا وقع علينا كده زي ده. نعم عن الامش عن جابر قال فقدنا ابن الصياد يوم الحره. هاي المشكلة الثانية يقول شنو؟ طيب تنقلنا هود ابن الصياد يا هود الدجال يبقى الإشكال في شنو؟ قالوا ما في إشكال ياخذ مدته هنا كون مثلا قال أنه ما بخش المدينة ده كم مرق منها وجيش شنو هو دجال حتى يتولد واحد من الناس وبين فرد من أفراد الناس ويقعد في المدينة ولحد ما ربنا يطيره ويبقى في حتة جديد والله يسمي نص التصميم ويجي بأشياء بذات الخارقة للعادة هما بيخش المدينة كده زي ده. طيب ما أسلم ها ارتد عن الإسلام على الدجال كافر. هذا الدجال وين؟ ابن صياد وين؟ ما في زول شاف مع القبر. فقدوا 200 يا اخوان يوم الحرة. الحرة اللي هي شنو؟ الوقعة اللي وقعت في زمن يزيد بن معاوية اللي ذكرنا فيها شنو؟ المصيبة التي حلت بأهل المدينة. قال شنو؟ قال فقدنا ابن الصياد ابن صياد بنصر ابن صائد يوم الحرة. شايف؟ ما في انه مشاهد. دهم شنو عندهم بيرجع الان شنو؟ شالوا الدول محل بتاع تخصصه وعشان يجيهم شنو؟ مصمم بالتصميم بتاع شنو؟ يهود ابن الصياد. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالا. كلهم يزعم انه رسول الله تعالى. شوف الشغلانة دي يا اخوان. كل واحد يدي يقول هو شنو؟ رسول. والزهروا يا اخوانا وقالوا هم رسل. اسود العنسي زهر انه قال شنو يا اخوانا؟ نبي. ومسيلمه مسيلمه بن حبيب الحنفي برضه قال شنو؟ هو نبي. ومن السجاه امراه في اليمن قتلت اذلاتها قالت هي ذاتها نبيه. قبل 5 سنة في التاريخ الصفيد ولا 3 سنة زهرت واحده مره قالت نبيه. احمد ميرزا الهندي ده في زمن الاستعمار بتاع الخواجات قال هو نبي، لكن نبوته ممتده من نبوه محمد يعني وصله واحده كده يعني. حالا صلى يقول شنو؟ ما تتعجبوا الساعه ما تقوم الا 30 دعي كل واحد منهم يدعي النبوه. شايف؟ كلهم يكذبوا على الله وعلى رسوله. شايف؟ يكذب ويقول انه هو نبي وليس كذلك. عن مقيرة عن ابراهيم قال قال عبيدة السلماني بهذا الخبر قال فذكر نحوه فقلت له الا ترى هذا منهم يعني يعني المختار. قال عبيدة اما انه من الرؤوس. مختار الثقفي واحد يا اخوانا شنو من ناس الطائف كان عنده فتنه كبيره عبر التاريخ وكان عنده يعني كان راس في الدلاله. قال حسب يسال يقول لي انت ما شافه يكون دجال من الدجاجله؟ قال ايوه ده ذات راس كبير في الشغل ده ممكن يبقى. باب الامر والنهي. العوامر الربانيه سبحانه يعني الاوامر الربانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى امر الناس بها عايزين الناس تعتمر بها وتنهى عنها. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل يقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. ده في المرحله الاولانيه. فانه قال لا يحل لك ثم يلقاه قال من الغد قال فلا يمنعه. يقول خلوا خلوا خلوا ما يخلوا. بكره ذات شنو الجماعه يقول له خلوا دي خليها. شايف؟ لا يمنعه ذلك قال ان يكون اكيله ياكل سوى وشريبه وقعيده يقعد معه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض يعني ربنا جعلهم متنافرين. ثم قال لولا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود لعنوا وعيسى ابن مريم لعنوا الى حد قوله سبحانه وتعالى شنو فاسقون بكلها. ربنا سبحانه وتعالى اخبر على ان شنو كانوا ما بينهوا عن المنكر اللي فعلوه عشان كده ربنا لعنوا. ثم قال كلا والله لتامرن بالمعروف دلام الامر ولتنحولن عن المنكر ولا تاخذن على ايدي الظالم ولتعثرنه على الحق اثرا ولتقصرنه على الحق قصرا. شايف؟ يعني تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر والظالم ما تخلوا يستمر في ظلمه، اخذوا على عيده عشان تخلصوا منه. وتعثروا على الحق اثرا معناتها تردوا على الطريق العديل. وبعد ذاك ولتقصرنه على الحق قصرا تحسره. القصر هو الحصر والحصر هو الحبس والحبس هو يعني شنو؟ تعملوا له حد في الحق بس فقط. الباطل ما تخليه يخش فيه. عن عمرو بن مره عن سالم بن عبيدة بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بنحوه زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم الأمة بني إسرائيل. بس زي ده. قال أبو داود رواه المحاربي عن العلاء بن المصيد عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله ورواه خالد الطحان عن الآلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. كذلك أيضا جاء في تفسير وسرد بيان هذه الآية عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قرأ الآية دي يا أيها الناس قال لهم إنكم تقرؤون هذه الآية وتدعونها على خير مواضيعها عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظاهر الآية ما عندك شغلة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. وسيدنا أبو بكر قال شنو إنتوا بتقروا الآية دي لكن بتخطوها في غير محلها. قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه كما خلصوا من الظلم كما واجهوا عشان ما يتخلى عن الظلم أوشك أن يعمهم الله بإقاب جريدة الظالم والناس اللي بتفرجه. وقال عمر عن حشيم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يقيروا ثم لا يقيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بإقاب لمشكلة المجتمع في العالم. مادام ما قادرين وما غيرتوا هالعذاب عام كله اللخبطة الكيمان والإت ما لخبطة كلكم بدوكم حكم واحد تابع المجرور وتابع المجرور مجرور. قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة قال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعمله شايف نامس ما لما كتار ما ناس تقدر تعمل حماية ما عملت الحماية قال شنو يا أخوانا إلا وأوشك أن ربني أمهم بالإقام ذاته. عن ابن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يقيروا عليه ولا يقيروا إلا أصابهم الله بإقاب من قبل أن يموت. قال لي الآن العقوبة تقع يا أخوانا في دنيوية. عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يقيره بيده بل يقيره بيده. وقطع حناد بقية الحديث استشهد وما تم الحديث. وفاء ابن العلاء يعني تم الحديث قال فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. بس أنا أبي سالبة يعني اللي ينهى بلسانه دل هم العلماء ناس الوعظ والإرشاد والتوجيه والبيابة بنفسه هو ده عبارة عن الإنسان المعالم وهو ما حكومة يابة بقلبه ويمشي قد في بيته عشان ما يدقوه ولا ما يكسروه ولا ما يسألوه من الحجة. وأما البغير بيده ده الحكومة السلطة أي معصية هي بتقدر تمنع الناس منها ما منعت ها ربنا بعمها بعقوبة يبقى يعوداه باليد لأنه الجهة بتاعت الاختصاص الحكومة تم تجيب البيف على المعصية تدخل في الحراسة تخط في السجن تجلد تعمل له غرامة تعمل له أي حاجة عشان ما ترضى وبكرة ما يرجع ده وشنو الناس بيدي إذن بيد ديل إلا الحكومة. أها بيقول يعني عن أبو أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال والله لقد سألت عنها خبيرة أنا بعرفها سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولك انت بتسألني وانا سألت النبي صلى الله عليه وسلم، انت ما وقعت في الخبير اللي بيعرف معناها شنو. فقال بل ائتمروا بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ ائتمروا بالمعروف، خلي بعضكم يعمر البعض، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شح المطاعة. نلاحظ الحديث ده عن الشارع جايبه في تحت عنوان شنو؟ أنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حالات أنه الإنسان بيدوه الرخصة لو ما أمر، أنه وما نهى يعني عنده حجة عند الله عز وجل. يعني أما الآن قال التعامل بالمعروف وانهى عن المنكر، لحد ما تشوف الناس كان بيقوا شنو يا أخوانا، حتى إذا رأيت الشح المطاع، كل واحد عنده طمع، وشنو يا أخوانا طايع الطمع بتاعه، وهوى المتبع كل ذول عنده هوى ماشي عليه، ودنيا مؤثرة، وشفت الناس كل واحد آثر الدنيا على الآخرة، وإجاب كل ذي رأي برأي، كل واحد يقول لحقياه. النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام، رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا زمن شنو أخوانا خير الزيدة مولانا. حسنا قبل ما قال إذا خلت كما عمرت وما نحيت شنو عندك جريمة، لكن داري ورع أنه شنو في الحالة بتاعت الضرورة دي في رخصة. التعليق بتاع الشارع كلام كثير، لكن داير يورينا على انه بس في رخصة بكون الانسان يعني في الحالة عندما يتعذر الامر الانسان بيكون ما مكلف. قال الطيبي قوله بل ائتمروا اضراب المقدر، اي سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت ها أما نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناء على ظاهر الآية، وقال عليه الصلاة والسلام لا تتركوا بل اعتمروا بالمعروف والنهي عن المنكر حتى إذا رأيت إلى آخر الحديث. ها هنا الحديث يقول شنو؟ قال القاري في شرح المشكات بالقصري وفي نسخة بالتنين، قال هو عبارة عن المال والجاه والدنون، تبقى الدنيا بقت شنو مختارة من غير نظر. وكذلك يقول شنو؟ كأن في الحديث لمزف عليك فقد زاد بعض الرواة كده الحتة الدارينا لسه. أيوة يقول في فتح الودود شرح سنن أبي داود فإن من ورائكم أيام، بيقول شنو هنا وهو الظاهر بيقول أن الناس اللي كان ما دارين يعملوا بالمعروف وينهى عن المنكر ويقولوا خلاص كل واحد بقى بخاصة نفسه، قال لا في زمانكم داك لسه الوقت ما جاء، لوراكم ايام الوقت داك ما جاء، لكن كان داك جاء انت مصامع كونك شنو يعني لو ما امرت وما نهيت، لانه الدنيا بقى كل واحد عنده حوى تابعه. شايف على الحديث قال فانهم كثيرا ما يكتبون المنصوب. العلامة عز بن عبد السلام يعلق بيقول هنا بيقول ليس هذا على إطلاقه، بل هو مبني قال على قاعدتين، إحداهما أن الأعمال تشرف بثمرتها، والثانية أن القريب في آخر الإسلام كالغريب قال في أوله وبالعصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال أنه بدأ الإسلام غريب وسيعود قريبا، وبعد ذا كمان قال توبى للقرباء. العبارة بتاعت الشارح ذكرها هنا كلام طبعا كثير وطويل لو قلنا نتناوله أنه يأخرنا. مفاد الكلام بيقول أنه رخصوا إذا كان الناس بلغ بهم الحال إلى هذه الحالة أن الإنسان لو ما أمر مولانا وما نهى يبقى إذن شنو مولانا يعني عنده حجة يقدر يحتج بها عند الله سبحانه وتعالى. أيوة والكلام فيه شنو طويل. وكذلك ايضا الرواية البعدة تتحدث تقول هذه ملخبطة الحديث. رأى إعجاب كل ذي رأي برأيه حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام. خطير فعلنا في هنا جنو عليك بنفسك وبعد ذلك دع عنك العوام، أي أترك العام الخارجين عن الطريق واشتغل بشني أخوانا خاصة نفسك، لأنك إنت جيت في حاجة ربنا سبحانه وتعالى يعني ما كلفك لها ما بتقدر عليها، تعمل بشني أخوانا، تعمل بالخاصة وتخلي العامة. فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، لسه للعامل فيهم مثل عجر 50 رجلا الأيام الجاية بعد ما مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتهي وما في ذول بيعمر الثاني، كل واحد خلاص لقى مشتغل بخاصة نفسه بتجينا قال أيام بتاعت الصبر. الزول العامل بالشريعة المتمسك فوقها عنده عجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. شوف الشغلانة دي. وزادني غيره قال يا رسول الله عجر 50 منهم، قال أجر 50 منكم إتو إتو ياتو دي الصحابة، والصحابة شنو يا أخوانا مع الأجر بتاعهم أجزا من أجرنا لنا. كذلك أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم، كيف بكم يعني إذا كان حصل لكم وبزمان يوشك أن يأتي زمان يقردل الناس فيه قربلة تبقى خسارة من الناس. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل شنو الناس هيتغربلوا ويبقى شنو اللي بفضل الحصالة زي الحصالة بتاعت الطعام بعد ما شنو ينبوه في المنقل. شايف قد مر يعني قد مرجت عهودهم وأمانتهم، كل واحد عنده أهد، قام أهد لكن قام مرج خلت الأهد بتاعه شنو مع النفاق والخيانة، وأماناتهم الأمانة برضو خلتها شنو بالخيانة، واختلفوا قال فكانوا هكذا وشبك بين عصابيه الشبيك ده، قال كذلك الجماعة ذلك يكونوا كذلك يعني بين الأمانة وبين الخيانة. فقالوا كيف بنا يا رسول الله كحجرنا الزمن ده، فقال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون. كل حاجة كل يوم بتجيكم حاجة جديدة في الدين، كل يوم كان جاءت الجديدة شنيا أخوانا أخذوا اللي انت بتعرفون القديم ده وخلوا الجديد، وتغضلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. أمر الخاصة الورث والبيت والمرأة والبيت وغير ذلك، أما عامة الناس خلاص ما عندك طريقة لهم. قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه الحديث. وكذلك أيضا جاء من طريق إكرمة يقول حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الفتنة اللي بتجي في آخر الزمان، فقال إذا رأيتم الناس وقد مرجت أعودهم، أي زول عنده أهد وأمل أهد قام مرجوا بمعنى خلطوا بالخيانة، وخفت أماناتهم أمانة شنيا أخوانا بقت خفيفة، وكانوا هكذا شبك بيد زي الحديث السابق. قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل إن ذلك، جعلني الله فداك إن شاء الله، الله يجعلني أنا أبقى بدلك فدا. قال إلزم بيتك وعملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، الجديد ذاك اللي بتنكر وما تأخذ به، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أنا أبي سعيد بن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل لسلطان جائر أو أمير جائر. الله الأيام الجاية معناتها هيكون شنو العمراء والسلاطين وغيرهم بيكون عندهم حفوات ويكون شنو يتجاوز الحد الشرعي. كان داير تجاهد نمرة واحد عم يوريه الحقيقة يقول ليه شغل ما كده، الله ما قال كده والله بحاسبك وانت المسؤول الأول عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. عن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا علمت الخطيئة في الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن قاب عنها، ومن قاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. المعاصي الجاية في الأيام الجاية بيكون فيها شنو الخطيئة في الأرض مولانا تصور، والإنسان اللي بيشحبها ويكره الخطيئة ويكون ما عايزها وما قبلان بها. وفي لفظ مرة أخرى الراوي يقول شنو الزول الأنكرة، قال ده كمن قاب عنها، زي كأنك إنت ما في وما حضرت، إنت ما مسؤول. ومن قاب عنها كمان شنو فرضيها، إنت ما حضرت وإنت رضيان كان كمان شهدها. إذا المطلوب منك شهدت ولا ما شهدت أنك ما ترضى بشنو في تلك المعصية. أن عدينا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعه قال من شهدها فكرهها كان كمن قاب عنها، زيك أنك إنت ما في على الإطلاق. أنا بالبختري قال أخبرنا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يحلك الناس حتى يعذروا أو يؤذروا من أنفسهم. شايف يؤذروا من أنفسهم. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحرك أي أمة من الأمم إلا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يقطع لهم الأذر ويبين لهم الصواب ويدوهم مهلة، ثم بعد ذلك ربنا كان داير يحلكم بيحلكم لأن الناس ما امتثلوا. باب قيام الساعة. باب قيام الساعة. أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه إن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام عجيب. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام قصد به شيء والناس فيه منه شيء آخر. صلى صلاة العشاء قال إنتوا الحاضرين ليل، الناس الحاضرين ليل بعد 100 سنة قال ما بفضل النزول، معناه الناس القاعدين ليل ها أفخر واحد فوقهم ما ناتب عليه، ثاني 100 سنة بفضل فوقهم منه كلهم بيموتوا هم فيه ومنه على أن شنو قال ثاني من حسي بعد 100 سنة طوالي القيامة بتقوم. إذا الحديث ما نتحدث لهم عن شيء وهم فيه منه شيء آخر، كما مشينا لكون من مات فقد قامت قيامته تبقى قيامتهم هم اللي ماتوا. شايف قال الراوي فوحل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعل شنو أخوانا؟ معناته الناس فهموها بالقلق، أخطع الناس في فهم العبارة وما إله معناه. ها قال شنو تلك فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد أن ينخرم ذلك القرن. شايف ينخرم القرن بمعنى ينتهي الناس الفوق، ومش بيقصد أنه بعد 100 سنة بيحصل أنه الناس يموتوا القيامة تقوم. عن جبير عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. بالحساب يا أخواني يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ما بيعجزه أن الأمة كلها يحاسبها قدر نصف يوم اللي هو 500 سنة من الصباح لعد وقت الظهر، ربنا سبحانه وتعالى فرق من الحساب بتاع الخلائق كلهم. عن سعيد بن أنصار بن أبي وقاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف يوم؟ قال 500 عام. شوف الكلام ده، يعني قال نصر شنو الأرجو شنو أخوانا أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم يعني نصف يوم، يعني ما تستعجلوا وما تستقبلوا وما تستعزموا، أنه نصف اليوم بسنو حافل لأنه من الصباح لحد وقت الظهر إن الله سريع الحساب يكون فرق من حساب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم.